بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر، ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبذعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر، وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ ذعر، فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر، وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر، وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر، وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات جملة من ضمنها من يرد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مقدما خاطره. الخاطر هو ما يرد على البال من رأي أو معنى، فيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بهذا الخاطر، خاطر خطر في ذهنه فيرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكثر في الصوفية ذكر الخواطر والكشوف، ما يعبر عنه بالكشوف، وما يصورونه بأنه نوع من الإلهامات، وينسبونها إلى الله، ويزعمون أنهم إذا راضوا أنفسهم بأنواع من الرياضات، وليس المقصود الرياضة التي يعرفها الناس لكنها جملة من الأعمال التي تجهد البدن، وجانب غير قليل منها موجود في الديانات الشرقية من أمثال البوذية وطقوس عند وثني الهند ونحوها، أتوا بها وقالوا إن هذه مما ترقي الروح، ولهم في هذا شيء يتعجب المسلم، يعني كيف يوجد من ينتسب إلى الإسلام ويعمله من أنواع من البلايا التي يقولون إن أصل الفلسفة عندهم أن الروح الجسد لها مثل السجن، وخلاص الروح هو بتكسير السجن. قالوا فيعذب الجسد بأنواع من العذاب حتى تصفو وتزكو الروح، هكذا يعني في صراع بينه وبين روحه وعياذ وجسمه، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك يجهدون أنفسهم مثلا بكتم النفس، هذا أمر خطير جدا لأن يؤدي حتى طبيا يؤدي إلى خلل في الدماغ، يجهدون أنفسهم بأنواع من التجويع الشديد للنفس، إضافة إلى جملة من الألفاظ والحركات التي يعملونها إجهادا لأنفسهم يزعمون أنها تصفو بها الروح. هذه الحركات، هذه جملة منها غير قليل مستجلب من الديانات الوثنية من البوذية ومن ديانات الهند الشرقية، ومغرمون بها جدا يعني عياذا بالله، إضافة إلى جملة من رهبانية النصارى. في هذه الأحوال يلعب بهم الشيطان، فيأتي الواحد منهم ما يعبرون عنه بالخاطر، الخطر لي خطرة، حتى يقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي. لماذا ما حدثك عن شيطانك؟ من قالك إنه يحدث؟ وهل الله تعالى يوحي إليك حتى يحدثك عن، فتقول إني حدثني قلبي عن ربي؟ هذه خواطر كما قال شيخ الإسلام، هي من ألاعيب الشيطان بهم لأنه من أبعد الناس عن العلم الشرعي، فيصيب ببلية أخرى هي العزلة، يعتزلون، يجلس الواحد منهم فيما يسمونه بالجمعية، جمعية ليست الجمعية المعروفة عند الناس، لا، جمعية يقول جمعية قلبه، ويمكث الفترة الطويلة يؤذن صلي الناس، ويخرج الوقت يقول أنا في جمعية قلبي لا أشوش على نفسي حتى صلاة الجمعة، نسأل الله العافية والسلام. ماذا تتصور؟ يلعب الشيطان بهم أشد الألاعيب. ومن رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر، لا شك أنهم بلا بصيرة، بلا بصيرة هؤلاء الذين هذا نظرتهم للأمور. ولهذا ذكر الجوزي في تلبيس إبليس أن أول ما أغواهم الشيطان يقول أن صدهم عن العلم وعزلهم عن أهله، فلما حصل هذا لهم عبث بهم في أودية الضلال، فصار الواحد منهم على ما ترى. والآن هم عدة طرق منذ قرون، عدة طرق، هذه طريقة رفاعية، هذه قادرية، هذه كذا، هذه كذا، وكل له أسلوب في ما يعبرون عنه برياضة المريد ونحوه، وترهات وخزعبلات، وأخطر ما فيها الجانب الفلسفي المأخوذ من فلسفة اليونان ومن فلاسفة الهنود، بلايا الحقيقة فيها. كثير من الناس ما يعلم، ينظر ظاهرة أن الذي يراه فقط يقول رأيت بعضهم، مثلا عنده دفوف وعندهم همهمات وهز الجسد، المسألة أبعد بكثير. يعني الجانب الفلسفي في التصوف أخطر بكثير من هذه المظاهر التي ترى، ولأجل ذلك تشيع عندهم نفس الأفكار الموجودة في الديانات الشرقية مثل وحدة الوجود وأمثالها، أصلها ديانة من الديانة الهندية في أصلها، وأخذها فلاسفة اليونان وفلسفوها، ثم أخذها مثل ابن عربي وغيره وسكبوها في قوالب كما يقول أهل العلم إسلامية، يعني صاروا يضعوا لها بزعمهم آيات. هي هذا الذي ترى كل هذه المتاهات لأن الواحد منهم صد عن العلم وأهله. ولا تسمع عن داعي الكلام، الكلام ليس المقصود به مجرد هذه الكلمات التي تسمع، هناك ما يسمى بعلم الكلام، وأهل العلم يعترضون على تسميته بالعلم، يقولون لو ليس من العلم بسبيل، يسميه أهله الدفاع عن العقائد الدينية بالأدلة العقلية، والواقع أن أكثر تقريراتهم بلا دليل معتبر لا عقلي ولا نقلي، يعني الناظر في تقريراتهم هم أبعد الناس عن، أما الدليل النقلي فهم من أجهل خلق الله به، ولا سيما من النصوص النبوية. والاعتبارات العقلية إذا رأيت كما قيل شبه انتهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، تجد هذا يضرب قول هذا وهذا يضرب قول هذا، يتيهون كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. الفرق الكلامية أبرزها ومن أقدمها الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان يأتي لنا على الكلام، والمعتزلة والكلابية، أكثر موجودين اليوم من المتكلمين هم من الأشاعرة والماتريدية، ويأتي لهم كلام إن شاء الله. يقول لا تسمع عن داعي الكلام، يعني هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك، فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. إذا حسر الإنسان، إذا أعيا وتعب عن الحمل السليم للشيء قالوا حسر عنه، فهؤلاء حسروا عن حمل الدين الحمل السليم، وزعموا أنهم يدافعون عن الدين بهذه الطرق التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأصحابه قد أبدعوا، أبدعوا هنا يعني ابتدعوا وتنطعوا، التنطع هو التكلف وتجاوز الحدود، وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر، جازوا حدود الحق يعني تجاوزوا وتعدوا حدود الحق بالإفك وأشد الكذب، والأشر هو البطر. الناظم رحمه الله له شرح لهذه المنظومة، ذكر فيها أنهم لم يزالوا، أن أهل العلم لم يزالوا منكرين لما يسمى الكلام، لاحظ عبارة قال يسمى لما يسمى الكلام، وأبى أن يقول علم الكلام، قال وهو الجهل الصريح والمروق من الدين، يجمعون كلهم يعني أهل العلم على ذمه. وكان الشعبي وهو من سادات التابعين يقول ما أتاك عن الله ورسوله وأصحابه فضعه على رأسك وعينيك، وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم، يعني مجرد آراء مجرد أهواء اضرب بها في وجوههم. ولما سمع الإمام مالك رجلا عبر عن مسألة سأله إياه بعبارة كلامية فقط، بتعبير كلامي يعني بمصطلحات كلامية، قال يا هذا كم أعظكم فلا تتعظون، أما قلت لكم إن علماء الكلام زنادقة فلا تأخذوا عنهم شيئا؟ فكان السلف يشتدون عليهم جدا، وقال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويضاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. فالحاصل أن هؤلاء كما سيأتينا بعض تفاصيل أقوالهم قد أضروا الأمة ضررا بالغا، وأدخلوا على الاعتقاد السليم الصحيح الموجود في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه البلايا التي اكتسبوها من غير المسلمين، ولا سيما من المناطق والفلاسفة، وأدخلوها في الاعتقادات الشرعية، وقاسوا رب العالمين بخلقه، لأجل ذلك أنكروا كثيرا من الصفات بناء على تلك المقاييس الفاسدة. وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، يقول خذ الوصف الذي يتناسب مع هؤلاء المتكلمين عن صاحب الشريعة، الذي أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام فقد كان شديدا عليهم للذي منهم خبر، يعني خبر عنهم البدعة والضلالة. وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائع دعر. عدهم صلى الله عليه وسلم 72 فرقة، وتكاثر عنها عليه الصلاة والسلام قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لهذا قال 72 يعني كلهم زائغون إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما البقية المخالفون لهذه عليه الصلاة والسلام ولما كان عليه السلف فإنهم من ضمن هذه 72 فرقة. كل محدث يعني كل مبتدع زائغ مائل عن طريق الحق دعر. الدعر هو الرديء، وفي بعض النسخ ذعر، والذعر من الذعر والفزع. فذو الرفض يعني الروافض سموا بالرافضة لأنهم شاتمون سابون قاتلهم الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. ذكر فيهم رحمه الله تعالى هذه الخصال الثلاث. فذو الرفض منسوب إلى الشرك، فكان الشرك فيهم قديما، وهم أول من أدخل الشرك على الأمة، أول من بنى البنايات على القبور بنوا بويه الرافضة لما ضعفت الدولة العباسية، فاستولوا على الدولة السيلة حقيقيا، وإن أظهروا العباسيين بالصورة لكنهم أصحاب الكلمة في الحقيقة، وهم من الفرس الروافض، وهم أول من بنى البنايات على القبور، إضافة إلى العبيديين المسمين خطأ بالفاطميين، هم يزعمون الانتساب إلى فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة منهم بريئة، ليسوا في الحقيقة ليسوا من نسل فاطمة. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية محضرا كتبه أشراف من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وجملة من العلماء، وسجلوه ودونوا أسماءهم بأن هؤلاء المسمين بالفاطميين خطأ قطعا، واسمهم الصحيح بنو عبيدهم، جدهم عبيد القداح، حتى قال بعضهم إنهم من يهود المغرب وليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل. هم أيضا ممن أحدث البنايات، استولوا على المغرب ثم على مصر والشام، ونشروا تلك البدع والضلالات، ومن ضمنها أن نشروا البنايات على القبور وزينوا الشرك للناس. وتراهم الآن يدعون يعني أن عليا هو الذي منه الرزق ومنه الخلق، حتى يعبر بعضهم عياذا بالله الآن في مقاطع مصورة وربوا على هذا الجيل الجديد منهم، يقول عليه هو الذي يخلق الكون، نسأل الله العافية والسلامة، بهذه العبارة يقول هو الذي يخلقنا وخالقنا ورازقنا. ولذا تدرك من أقدار الله، تدرك من أقدار الله حكمة. علي رضي الله عنه قتله خارجي لا يساوي حذاء نعل علي رضي الله عنه، لتكون زيادة في الحجة على من يغلو فيه. تدعي أنه يخلق الكون وقد قتل قتلا. نفس الشيء بالنسبة للحسين رضي الله عنه، قتل مظلوما شهيدا عليه الرضوان، وهم يصفونه أيضا بنفس الأوصاف التي يصفون بها علي رضي الله عنه ويستغيثون به. تستغيث بمن لم يغث نفسه ومن لم يغث أهله ولم يغث صبيه وقتل رضي الله عنه شهيدا، ثم أنت الآن تستغيث به. هذه الأقدار دلائل مع الدلائل الشرعية بالرد على هؤلاء حين يقدمون إلى الله فيقول كنت أعتقد أن عليا خالق، فيقول الله جعلت لك من الحجج القدرية والشرعية ما يدل على بطلان قولك. ثم علي رضي الله عنه معلوم أنه عند الجميع قد قتل السبئية. السبئية ماذا قالوا؟ قالوا نفس المقالة، قالوا أن عليا هو خالقنا، فقتلهم ولم يقتلهم بالسيف، قال لا أقتلنكم قتلة ما قتلها أحد. فأخذ الأخاديد وشق الحفر رضي الله عنه وأضرمها نيران، قال ارجعوا وإلا أقحمتكم في النار، أبوا رماهم في النار لأنهم اعتقدوا بهذا الاعتقاد الغالي. فالآن يعتقد في نفس ما يعتقد فيه سابقا، وقد حكم في من اعتقد هذا الاعتقاد بنفس حكمه بحرقهم بالنار رضي الله عنه، فهو بريء منهم وهم منه براء بلا شك. فذو الرفض منسوب إلى الشرك، فالشرك فيهم هذا قديم قاتلهم الله. عادل عن الحق، عادل عن الحق، العادل هو المائل عن الحق، لأن الحق يتبين لهم كالشمس. وقد وقف مناقشات تجلى فيها ضعف بل انعدام حججهم، وأن الحق عليهم عال ظاهر، ومع ذلك عدل ومالوا عن الحق. فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت، أهل بهتان، من أكذب الناس وأشد الناس فجورا ورميا لغيرهم بالأباطيل، ولهذا عياذا بالله رموا حتى السلف الصالح رضي الله عنهم من أمهات المؤمنين والصحابة أقدر ما يمكن أن يقوله إنسان مما يترفع العاقل أن يلقيه على خصمه، ومع ذلك ألقوها قاتلهم الله على أمهات المؤمنين وعلى الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أهل بهتان على الله تعالى. ثم قال: وعقدي يعني اعتقادي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، يعني إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج كلاب النار، وأن الخارجي مرده إلى النار عياذا بالله. والمقصود بالخوارج الذين يخرجون على جماعة المسلمين، وهم نوعان: يخرج بعضهم بالسيف وبالقوة ليزيل المنكرات، والمنكرات لا تزال بالقوة وبالخروج على السلاطين، سلاطين ينصحون ويدخل عليهم ويوعظون فيما بين العلماء وما بينهم وفيما بين الناصحين وما بينهم، دون أن تغير المنكرات بالقوة بحيث يحمل السلاح ويغير ويقاتل السلطان وتقاتل جنوده، لا شك أن هذا لا يجوز. قال الإمام أحمد: قتال السلطان لا يجوز، ومن وقع في قتاله فهو على غير السنة، لا يقاتلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم: الإمام جنة. الجنة هي الوقاية التي تتقي بها الأمة، فإذا صار القتال بين الرعية وبين السلطان خرقت هذه الجنة التي هي الوقاية، فالمفترض أن تصلح الأوضاع من الداخل بغير قتال، وأن تنكر المنكرات بغير قتال، هذا هو المتعين. أما حمل السلاح لتغييرها بالقوة وقتال السلطان فلا شك أن هذا لا يجوز، ويجعل الإنسان يدخل في ضمن الخوارج. والخوارج نوعان: منهم من يخرج بسيفه، ومنهم من يخرج بلسانه، يعني منهم يقول أهل العلم إنهم نوعان: أهل سيف وأهل لسان. أهل اللسان قاعدة، يعني يقعدون لا يرفعون السيف لكن يزينون للناس الخروج ويحسنونه ويقولون أخرجوا على هؤلاء السلاطين، فسموا بالقاعدة. أما الصنف الأول فهم الذين يخرجون بالقوة، وقد أضروا الأمة ضررا بالغا، لأن المنكرات إذا غيرت بها، إذا أريد تغييرها بهذه الطريقة تفاقمت أكثر، وإذا جاء الناصح الذي يريد إزالتها وتغييرها يجد صعوبة أشد مما لو أن هؤلاء ما تدخلوا. فعلى كل حال سبيل تغيير المنكر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون بهذه الطريقة، لأن ذلك لن يزيد الأمور إلا شرا. ويوردهم ما أحدثوا عن الخوارج من مقالهم: لظن ذات لهب لا تبقي ولا تذر، يعني أنهم يدخلون النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج كلاب النار. قوله لا تبقي ولا تذر يشير لقول الله عز وجل في وصف النار: لا تبقي ولا تذر. قال الطبري: لا تبقي منهم حيا ولا تذر من فيها ميتا، نسأل الله العافية والسلام، ولكنها تحرقهم كلما جدد خلقهم، يعني كلما نضجت جلودهم بدلوا عياذا بالله بجلود أخرى ويستمرون في عذاب. واختلف أهل العلم في الخوارج هل هم خارج الملة وكفار أم لا، وأكثر أهل العلم على أنهم ليسوا كفارا، وهذا الذي حرره شيخ الإسلام وقال إن فعل الصحابة رضي الله عنهم دال عليه، فإن علي رضي الله عنه ابتلي بهم، ولما خرجوا وانحازوا إلى موضع يسمى حروراء كان في الكوفة ذاك الوقت لم يقاتلهم ابتداء، ولو كانوا مرتدين لما حل لعلي أن يترك المرتدين، لأن المرتد يقاتل لا يترك. وأخبرهم أنهم إن بقوا على حالهم ولم يتعدوا على المسلمين فإنه لن يقاتلهم، لأنه كان يطمع رضي الله عنه في أن يهديهم الله، وبالفعل ناقشهم ابن عباس رضي الله عنهما ورجع نصفهم، لكن بقي النصف الآخر. ثم إنهم قتلوا عبد الله بن خباب، فلما أتى إليهم رضي الله عنه علي أمرهم أن يسلموا قتلة عبد الله، فقالوا كلنا قتلنا، فاستعان الله تعالى عليهم وقاتلهم، فقتلوا مقتلة شديدة جدا أبيد فيها الألوف منهم، ولم ينجو منهم إلا عدد قليل في معركة النهروان. قل شيخ الإسلام: هذا الفعل من علي ومن الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن الراجح والله أعلم أنهم ليسوا خارج الملة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنهم مرتدون، لكن ظاهر النصوص والله أعلم يدل على أنهم لا يصلون إلى حد الكفر حتى وإن كانوا عياذا بالله كلاب النار وكلاب أهل النار نعوذ بالله. وهذا يدل على أن البدعة قد تورد صاحبها حتى لو كان مسلما، قد تورده النار ويكون في موضع رديء. قال أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار يعني أنهم في موضع خسيس في النار، يعني الكلب دائما مقرون بالخسة، فكونهم كلاب النار أو كلاب أهل النار يدل على خساسة الموضع الذي هم فيه، نسأل الله العافية والسلام. وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. يقول أتبرأ إلى الله من صنفين من المبتدعة قد لعنا معا، يشير إلى حديث لعنة المرجئة على لسان 70 نبيا، لكن الحديث يضعف الحقيقة. قال فذا أظهر الإرجاء، الإرجاء مأخوذ من التأخير، والمرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان فيقولون إن الإيمان قول واعتقاد دون أن يدخل فيه العمل، ويزعمون أن العمل ليس من الإيمان. الغلاة منهم يقولون حتى القول لا يدخل في حد الإيمان، ويزعمون أن الإيمان هو مجرد اعتقاد القلب، وهؤلاء هم غلاة المرجئة. وأصل مقال هذه من الجهم بن صفوان، وهو للأسف الذي استقرت عليه المرجئة المعاصرة. غلاة المرجئة المعاصرة كالأشعرية والماتريدية يصرحون بهذا في كتبهم، ويقولون إن الإيمان هو مجرد اعتقاد، مجرد تصديق القلب، ويخرجون حتى نطق اللسان من أن يكون من الإيمان. فذا أظهر الإرجاء، هؤلاء المرجئة، ولا أنكر القدر. ومنكر القدر صنفان، الصنف الأول غلاة القدرية، وهم الذين ينكرون مراتب القدر الأربع، ينكرون أن يكون الله علم الأشياء أو كتبها أو شاء أو يكون قد خلق الأفعال. وهؤلاء اتفق السلف على كفرهم، لأن من أنكر أن يكون الله عالم الأشياء فلا شك في كفره، معنى ذلك أن الأمور عياذا بالله تقع والله لا يعلمها. ولهذا أطبق السلف على كفر هذا الصنف، وهذا الصنف اندثر لأنه وافق عددا من الصحابة رضي الله عنهم فحملوا عليهم حملة عظيمة، وكذلك التابعون، فانحسر هذا القسم الخبيث الرديء. لكن ورثهم الصنف الثاني وهم القدرية المعتزلة، فأثبتوا العلم والكتابة وأنكروا الخلق والمشيئة، وهم بذلك متناقضون، لأن من أثبت العلم لزمه أن يثبت أن الله تعالى شاء الأشياء. فهؤلاء كلهم من فرق الضلال. ثم قال وما قاله جهم فحقا ضلالة، هنا تقديم وتأخير، وما قاله جهم ضلالة حقا، هذا المعنى الذي يقوله الجهم. الجهم هو ابن صفوان الراسبي، وهذا الرجل موضع عبرة الحقيقة. قال أهل العلم لم يكن الجهم من أهل العلم، ولم يكن ذا مجالسة لأهل العلم، حتى لم يكن عنده مجالسة، ولكنه كان صاحب لسان. بعض الناس ما عنده علم لكن عنده قدرة بيانية، كما تلاحظ في مجموعة من المشاهير الآن، لو تنظر إلى الجانب العلمي لا علم حقيقة عنده، لكنه قد جذب إليه الناس جذبا عجيبا لأنه صاحب لسان، أما علم ما عنده علم. وهكذا كان حال الجهم ابن صفوان. فالجهم ابن صفوان قال أهل العلم أخذ من المذاهب أردأها، فجمع القول الغالي في كل مذهب، فهو في القدر من غلاة الجبرية، وفي الصفات من غلاة النفاة الذين ينفون صفات الله وأسماءه أيضا عياذا بالله، وهو في موضوع الإيمان من غلاة المرجئة. فجمع هذه المقالات كلها، وله مقالات بشعة كثيرة جدا ذكرها العلم كالإمام أحمد والبخاري في خلق الأفعال، وتتبعه سلم بن أحوز أحد ولاة بني أمية حتى تمكن منه وقتله. ولما استعطفه الجهم، لأن الجهم كان خرج على بني أمية، فأخبره سلم قال أنا لا أقتلك لأنك خرجت على بني أمية، لكني سمعت منك مقالة عاهدت الله تعالى منذ سمعتها منك أن أقتلك، يعني أنا أقتلك لخبيث مذهبك واعتقادك، فقتله. قال وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. بشر هذا هو المريسي، وهو ممن أتى بعد الجهم بن صفوان، ومعاصر للشافعي رحمه الله، رحمه الله الشافعي. أهم ما في أمر بشر المريسي يحتاجه طالب العلم، لأنه ولا وانتهى، أن الموجود في كتب الأشعرية اليوم والماتريدية وفي كتب حتى المعتزلة القدامى كأبي الحسين البصري وعبد الجبار وأمثالهم، التأويلات للصفات هي تأويلات بشر هذا، لأن طالب العلم يأتيه استفهام، من أول من غير معاني نصوص الصفات، من هو؟ فتجد هذا مثلا في كلام الزمخشري، في كلام البيضاوي، في كلام الرازي، لكن من المنبع، من الأصل، من هو المصدر؟ قال شيخ الإسلام في الحموية إن الذي أخذت من هذه التأويلات الفاسدة هو بشر المريسي. قال وذلك أنه رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه رد عثمان بن سعيد على المريسي العنيد، وصار ينقل مقالات بشر ويرد عليها، ولا كتاب بشر غير موجود، له أكثر من كتاب لكنها غير موجودة كتبه. فلما رد عثمان بن سعيد على المريسي، وعثمان بن سعيد أتى بعد المريسي، وإذا به ينقل التأويلات الموجودة اليوم في كتب الأشعرية والماتريدية وقبلهم المعتزلة. وهذه فائدة نفيسة جدا ذكرها شيخ الإسلام في الحموية، قال إن هذه المقالات بتأويل الصفات قد أخذوها عن هذا الضال، وذلك يتبين من خلال رد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى عليه. قوله هو جعد فقد أرداه خبث مقاله، جعد هذا هو ابن درهم، وكان هو الذي تولى تربية آخر ولاة بني أمية مروان بن محمد، وهو الذي سقط الدولة الأموية في وقته، وقد أخذ من مقالات الجعد هذه الخبيثة، وكان منكرا للصفات. جعد له طائفة تسمى الجعدية، كان الجهم بن صفوان واحدا من تلاميذه، لكن اشتهر الجهم بن صفوان أكثر من الجعد، مع أن الجعد كان تلميذا للجهم، لكن قلنا إن الجهم صاحب لسان فتمكن من إغواء كثير من الناس بفصاحته وبيانه. أستاذه الجعد لم يشتهر كشهرته، وقد قتله الأمير الأموي خالد بن عبد الله القسري، وأقر العلماء قتله على ذلك، وتعمد أن يقتله يوم عيد الأضحى يعني حتى يتذكر الناس، لأن الناس يضحون بأضاحيهم، وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. فهو أول من عرف عنه إنكار الصفات، لكن قلنا إن المريسي كتب هذه التأويلات وصنفها وجعلها في مصنفات، فأخذها عنه من أتى بعده. أما هذا فكان لا قدرة لهم على التصنيف كالتصنيف الذي صار عند المتأخرين، ووصلت كتب المريسي إلى هؤلاء من نفاة الصفات كما قلنا، فلهذا نقلوها عن المريسي، وإلا هذا سلف طالح للجهم، والجهم قبل المريسي، وهذا شيخ الجهم، وكان السلف على ما رأيت ينكرون عليهم أشد الإنكار، أنكروا على الجهم، أنكروا على الجعد، كل هؤلاء يؤولون الصفات كالتأويلات الموجودة عند النفاة اليوم. قال وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. ابن كلاب هذا عبد الله بن سعيد بن القطان، حاول أن يتوسط في المذاهب، هناك في أهل الضلال من يأتي ويأخذ من مذهب ويأخذ من مذهب آخر ويلفق مذهبا بين مذهبين، فجاء للصفات فأثبت بعضها كما يثبت السلف، وأنكر بعضها كما تنكر الجهمية، وجاء بمقالات لم تعرف لأحد قبله، وأنكر عليه السلف إنكارا شديدا، وحذر منه الأئمة الكبار كالإمام أحمد ومن أصحابه الضلال، وكانوا يسمون الكلابية. ثم قال وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر. ابن كرام هذا يدعى محمد بن كرام، وكان في المشرق، وأصحابه يسمون الكرامية، اندثر هذا المذهب تماما، لا يعرف الآن الكرامية أي كتاب، لكنه كان رجلا كما قال لا علم عنده، ولم يكن له قدم في العلم، ليس متقدما في العلم، لكنه جسر مع جهالته، إلا أنه تجاسر وخاض في أمور العلم مما أدى إلى افتتان الناس به، وتسبب هذا في شر عظيم جدا، صارت مقالاته في المشرق في وقته ذات أثر شديد، ورد عليه العلماء رحمهم الله، وله مقالات عجيبة لغاية تدل على جهله، كقوله إن الإيمان هو مجرد نطق اللسان فقط دون اعتقاد القلب، هذه مقالة عجيبة جدا، معنى ذلك أن المنافق على هذا يدخل في الإيمان في مقالات رديئة قالها ما سبق إليها. نعم. وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، يكفر هذا ذاك فيما يقوله، ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر، وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر. هذه البداية الكلام على الأشعري عندك وثقف هذا الأشعري كلامه، يعني أن الأشعري أخذ كلام هذا الضال قبله وثقفه في النسخة الأخرى وشقق هذا الأشعري كلامه. تشقيق الكلام هو إخراجه بمخرج يحسنه ويزينه للناس. الأشعري نحتاج إلى إطالة الكلام الحقيقة عليه، لأنه هو الذي بقي مذهبه إلى اليوم ممن ذكروا، فالجهم مثلا انتهى، وكذلك الجعد وغيرهم، كثير من هؤلاء الذين ذكروا الحقيقة ماتت مذاهبهم، لكن بقي مذهب أبي الحسن الأشعري، فنحتاج إلى شيء من التفصيل للكلام عليه. أبو الحسن الأشعري هذا عاش 40 سنة عند زوج أمه أبي علي الجبائي، وأبو علي هذا هو رأس المعتزلة في زمنه، وقد كان الأشعري معتزليا كزوج أمه هذا، وتلقى عنه الاعتزال وكان رأسا من رؤوس المعتزلة في وقته. اختصم مع خاله هذا، مع زوج أمه هذا، في مسألة من مسائل القدر، ثم ترك الاعتزال وأخذ بمقالة ابن كلاب الذي ذكرناه قبل قليل، وذلك أن ابن كلاب كما قلنا أراد أن يلفق مذهبا بين مذهب السلف ومذهب الجهمية، فرأى الأشعري باعتبار خلفيته 40 سنة عاش 40 سنة في الاعتزال أن مذهب ابن كلاب هذا وسط، فدخل في مقالة ابن كلاب وظهر أمام الناس في بغداد وأعلن أنه تارك مقالة المعتزلة التي كان عليها. لأهل العلم كلام، هل الأشعري استمر على اعتقاد ابن كلاب فهو واحد من الكلابية، أو أنه فيما بعد تجاوز مرحلة ابن كلاب وانضم لأهل السنة؟ لأنه في كتاب المقالات، في كتاب الإبانة، انتسب الإمام أحمد بن حنبل انتسابا صريحا، قالوا فهو قد مر بثلاث مراحل: مرحلة الاعتزال، ومرحلة الكلابية، ومرحلة الانتقال إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، لذلك انتسب إلى الإمام أحمد رأس أهل السنة في زمنه. قال آخرون من أهل العلم: الواقع أنه لم ينتقل إلا إلى مقالة ابن كلاب، وبعضهم كالسجزي المالكي رحمه الله تعالى، وكذلك الهروي أبو إسماعيل في دم الكلام، والسجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وعدد حقيقة عدد من أهل العلم يقولون هو لم يتجاوز مرحلة الكلابية، فهو رجل من الكلابية لا يختلف عن أي كلابي، وعلى هذا فهو أحد المبتدعة، لكنه خف من الاعتزال إلى مقالة الكلابية، وهذا هو الذي يظهر، وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وهو الظاهر من كتابه حتى في الإبانة، الذي يقف على الإبانة الذي هو أفضل كتاب ألفه، يعني أفضل كتبه هو الإبانة، قال وهو آخر الكتب، ومع ذلك الذي يقرأ الإبانة يعرف أن فيه إشكالات عقدية، وإن كان في كثير من مواضعه فيه تقرير حسن لمسائل الاعتقاد، لكن الذي يعرف مقالات المبتدعة يدري أنه لا يزال على مقالة الكلابية. لهذا ذمه الزنجاني هنا فقال: وشقق هذا الأشعري كلامه وأربى، يعني زاد على من قبله من ذوي الدبر، أي زاد على الذين قبله ممن دبروا وهم أصحاب الآراء المدبرة الضالة. وممن كان ينكر عليه أيضا، ينكر على الأشعري، شيخ الحنابلة في زمنه البربهاري، وممن أنكر عليه أيضا شيخ الشافعية التيمي في كتاب الحجة الأصبهاني رحمه الله تعالى، وأنكر على مقالاته أيضا أئمة كبار الحقيقة كاللالكائي، وكذلك الأجري في الشريعة. فالظاهر من الأشعري أنه بقي على مرحلته الكلابية، لكنه صار ينتسب لأهل الحديث. قال شيخ الإسلام: لم يكن عنده خبرة بمقالة أهل السنة، فكان ينصر مقالات يظن أنها هي مقالات أهل السنة، والواقع أنها ليست مقالة أهل السنة، لكنه ينصر المقالة بحسب ما ظهر أنها مقالة أهل السنة، وكل مسألة يخالف فيها أهل السنة في أهل الاعتزال ينصر أهل السنة فيها. قال: لكنه كان قليل الخبرة بمقالات أهل السنة، فكان ينصر أقوالا يظنها لأهل السنة وهي ليست في أهل السنة، ولهذا في الإبانة مثلا تجد كلامه في أكثر من موضع تجد مقالات ليست مقالات أهل السنة، مع أنه انتسب في الكتاب للإمام أحمد. من أهل العلم من يقول إن الأشعرية أصلا كان يتعمد هذا، وكما كان يراه السجدي وغيره المالكي، يقول خرج من التصريح إلى التمويه، يعني هو مجرد مموه، والواقع أنه ما تغير، لكنه صار يقول مقالات جيدة حسن، لكن عند التقرير الواقع يخالفها. هذا قول لعدد الحقيقة من أهل العلم، ولذلك ذموه، قالوا إن الرجل لم يرجع رجوعا حقيقيا. وآخرون يقولون هو أحسن حالا، لا شك أنه أحسن حالا من فترة الاعتزال، لأن الاعتزال كان عداء للسنة صريحا، لكن أراد أن ينصر كما يقول شيخ الإسلام، هو القول المتوسط فيه، أراد أن ينصر مقالات أهل السنة لكن لم يكن خبيرا بها، وصار ينصرها بغير التقريرات السنية أصلا، لأنه لم يكن ذا خبرة بمقالات أهل السنة. فيما يتعلق بالأشعري له عدة مقالات، من أشدها وأبشعها قوله بكفر العامة. المعتزلة عندهم مقالة خطيرة جدا، يقولون فيها عامة المسلمين كفار، كل الأمة يعني، إلا من يعرف الرب من طريقنا نحن، ويضعون طريقة يسمونها طريقة النظر الكلامي، طريقة فلسفية لا حاجة بنا إلى ذكرها. يقول لمن لم يحقق النظر بالطريقة التي قررنا فإنه لا يكون أصلا مسلما. قال أهل العلم الطريقة هذه التي تزعمونها وكفرتم بها الأمة الآن، هل أنتم متفقون عليها؟ أنتم فيما بينكم متفقون عليها، أو بينكم خلاف فيها؟ أنتم بينكم فيها خلاف في تفاصيلها، يكفر بعضكم بعضا. والله أتى بدين حنيف سهل ميسر، يأتي الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله رجل لا يعرف دينه علمني ديني، فيقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ويعرف ما الذي أوجب الله عليه، ثم ينصرف فيقول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، شهد له بأنه من أهل الجنة إذا هو جاء بالشهادتين وصلى وصام وزكى. أين النظر؟ أين الكلام الفارغ الذي ألزمتم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة حين كانوا يفتحون البلدان فتحوا المشارق والمغارب، إذا جاء الرجل ليدخل الإسلام ماذا يطلبون منه؟ نفس ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أن يتشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويحرص على كل باب فيه إرضاء لله عز وجل، ويترك ما حرم الله، ويبدأ يتدرج في التعلم حتى يموت على الإسلام فيصلي عليه المسلمون ويقولون نرجو له الجنة. أنت الآن أتيت إلى خيار المسلمين، مقالة المعتزلة خطيرة جدا، يقول حتى هذا الذي الآن في المساجد يسبقك هذا ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه عندهم شيء يسمونه الواجب الأول هو النظر الكلامي، مثل ما ذكرت لا أحب ذكره، أمر فلسفي خبيث، فإذا تشهد قبله الشهادتين وصلى وصام وزكى فهو ليس بمسلم، لأنه يجب أن ينظر ثم يتشهد. قالوا فإذا لم يحقق النظر ثم تشهد فالواجب الأول ما حققه، يعني مثل رجل لو أتى إلينا الآن وقال أنا سأصوم رمضان أكون مسلما، يقول لا، لابد أن تتشهد الشهادتين، لأن الشهادتين هي الواجب الأول، هم عندهم واجب أول قبل الشهادتين. قالوا فبناء على هذا كل هؤلاء الناس كفار، نسأل الله العافية والسلامة. ذكروا عنهم أنه قيل لأحدهم أتكفر آباءك وأسلافك وجيرانك، كل الناس من حولك، جارك أبوك أخوك أسلافك من قبلك، قال لا تشن علي بكثرة أهل النار، يعني أن كل هؤلاء في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وقال أحدهم للمردار المعتزلي، المردار معها أربعة أشخاص فقط، قال جنة عرضها السماوات والأرض ليس فيها إلا أنت وأربعة، الله أخبر أنها عرضها السماوات والأرض، وأن تقول أصحابي القائلون بقولي من تلاميذ السوء هؤلاء الذين معه، يقول هم الذين نجوا، حتى المعتزلي الآخر يقول ما ينجو إنما أنا وأصحابي، قال عندكم أربعة وأنت الخامس، الجنة التي عرضها السماوات والأرض لك ولمن معك. هذه المقالة خطيرة جدا، وهي للأسف الموجودة في المذهب الأشعري الآن. لماذا؟ لأن المقالة هذه كانت في كتب أبي الحسن الأشعري وكان يقررها، نعم تاب منها لكن أين تاب؟ على فراش الموت كما ثبت عنه بسند صحيح في سنن البيهقي، استدعى زاهرا السرخسي وقال اشهد علي أني عائد عن تكفير العامة، لكن متى؟ على فراش الموت. تعرف أن على فراش الموت يكون قد كتب الكتب السابقة، فالمنتشر في كتبه هو هذا. ولهذا قال بعضهم إنه خرج من التمويه إلى التصريح. المقالة هذه القول بتكفير العامة لا يقولها سني نهائيا بتاتا، ما في السني يكفر العامة، إنما الذي يكفر العامة هم المعتزلة أو من يقول مقالاتهم، وهي للأسف الموجودة وهي المحررة في المذهب الأشعري الآن رغم أنوفهم. الآن بعضهم يقول لا، ليست مقالتنا، هي الموجودة في كلام الباقلاني، في كلام الجويني، والتي استمر عليها الأشعري، وهي موجودة في أم البراهين عندكم هذه العظيمة المعظمة صاحبة السنوسي. يرون كفر العامة، نسأل الله العافية والسلامة. هذه مقالة خطيرة جدا، أشد مقال في الخوارج. الخارجي يقول إذا شرب خمرا ومات عليه صاحب الكبيرة فهو في النار، عياذا بالله، مقالة خبيثة رديئة. لكن هذا أتى إلى عموم المسلمين، حتى أهل الصلاح منهم الذي يسابقك إلى المسجد يقول هذا أصلا لم يدخل الإسلام. فمن أفظع مقالاتهم القول بكفر العامة. كثير من الناس لا يعلم أن هذه المقالة مقالة الأشعرية، وهي مقالة محررة عندهم وموجودة، ويحكي السنوسي أن الجمهور من المتكلمين عليها، الجمهور يعني الأكثر، نعم يوجد أناس أبوا وردوا على هذه المقالة، قالوا معاذ الله نكفر، نكفر من يسبقنا إلى المساجد وأهل الصيام والقيام، كيف نكفر هؤلاء؟ فهذه المقالة ردوها، لكن ليسوا هم الأكثر، الأكثر على الكفر العامة. ولهذا مقالات مثل هذه لا شك أنها في غاية البشاعة والفضاعة. ولهذا اشتد الزنجاني رحمه الله تعالى على الأشعري هذا السبب، قال وشقق هذا الأشعري كلامه أربع، يعني زاد على من قبله من ذوي الدبر. فما قاله قد بان للحق ظاهرا، يعني ما قاله الأشعري من القول السيء قد بان للحق ظاهرا أنه باطل يعني. لكن نحن نقول أبو الحسن غفر الله له وعفى عنه يقول لعله أن يكون رجع، لأنه أشهد زاهرا استرخصي على رجوعه عن هذه المقالة، استرعى زاهرا زاهر أحد أهل العلم وأتى إليه على فراش الموت قال اشهد علي أني راجع عن هذه المقالة. لكن شو الإشكال؟ كثير منهم الحقيقة، يعني الجويني رجع عن مقالاته في الإرشاد وفي غيره، الرازي رجع، لكن متى يرجعون سبحان الله على فراش الموت؟ فنسأل الله أن يقبل توبتهم، هم من حيثهم أشخاص، لكن كما قال شيخ الإسلام توبتهم من رحمة الله بهذه الأمة، لكن الإشكال في بقاء كتبهم. ماذا هو الإشكال؟ كتاب الإرشاد موجود، كتاب المطالب للرازي موجود، كتاب أصول الدين البغدادي موجود، الإشكال في الكتب. أما الأشخاص فعسى الله أن يعفو عنهم، ليس بينك وبينهم خصمة شخصية، أنت من تاب عسى الله أن يقبل منه. لكن بقاء الكتب هذه فتنة، وهي التي للأسف تدرس وينقل منها، مع أن أصحابها قد تنصلوا منها وتابوا. فعلى كل حال هذه المقالات لا شك في فظاعتها وسوءها، ولهذا يقول فما قاله قد بان للحق ظاهرا، بان فساده يعني، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، وادكر يعني من ميز، ماز يقال ماز الشيء، ماز الشيء ميز فصل بعضه عن بعض، وادكر يعني اعتبر وتذكر، الذي يميز الأمور يميز الحق من الضلال، الذي يتذكر يتبين له فساد هذه المقالة، سواء مقالة الأشعري أو مقالة ابن كرام أو مقالة الجهم أو مقالة الجعد، كلها مقالات فاسدة عياذا بالله. ثم أخبر عن واقعهم، يكفر هذا ذاك فيما يقوله، هم شديد التكفير حتى لبعضهم، ولهذا يكفر بعضهم بعضا. وليس القضية أنهم يكفرون مثلا العامة فقط، نقول الآن دعنا من تكفير العامة وتكفيركم لأهل السنة، أنتم الآن فيما بينكم قال هذا كافر، طيب هو من نفس فرقتك، كلكم تسمون أهل الأصول الخمسة، أمر معروف النهي عن المنكر والعدل والتوحيد وإلى آخره، تسمون المعتزلة، قال وإن كان، لهذا قالوا إن أتباع أبي علي الجبائي يكفرون ابنه أبا هاشم، وأتباع أبي هاشم الابن يكفرون أباه أبا علي ومن معه، فيجلسون عياذا بالله في صراع مستديم في التكفير، وهم متسرعون جدا في التكفير، فإذا كفر بعضهم بعضا فما بالك بغيرهم، من باب أولى أن يكونوا مسارعين إلى تكفير غيرهم. يبقى في مسألة الأشاعرة مسألة مهمة للغاية، الأشعرية في الحقيقة ينظر إليها على أنها فرقة، والواقع أنها ليست فرقة واحدة، الظن بأنها فرقة واحدة خطأ. الأشعرية في الحقيقة ثلاث مسارات، المسار الأول مسار الأشعرية الكلابية، وهم مسار متقدمين أتباع أبي الحسن الأشعري الذي مال إلى مقالات ابن كلاب، وكذلك أصحابه الذين عاصروه كأبي علي الطبري وأمثاله، هؤلاء على منهج بعدهم جاء أبو المعالي الجويني ومال أبو المعالي إلى المعتزلة، مع أن المعتزلة خصوم أبي الحسن الأشعري. قلنا إنه بقي الأشعري 40 سنة على مقالة المعتزلة، ثم رجع عنها ورد عليهم ردودا شديدة، حتى إنه ألف لهم كتابا في تقرير مقالاتهم، ثم رد على نفسه ذاك الكتاب السابق. فلا شك أنه قد تبرأ من المعتزلة. لما جاء الجويني مال بالمذهب الأشعري إلى الاعتزال. البلاء الأكبر جاء على يد البيضاوي وعلى يد الرازي، لأنهم خلطوا المذهب الأشعري بالفلسفة، مع أن أبا الحسن قطعا عدو كبير الفلاسفة. فصار الأشعرية في الحقيقة 3 مسارات متفاوتة، والمستقر الآن عندهم للأسف الشديد هو المسار الأخير الثالث، وهو أفسد هذه المسارات. ولهذا عندك مثلا الطرقي وهو من القائلين بالمدرسة الأولى، مقالة الكلابية، يرد على الجويني مع أن الجميع أشعرية، ويقول هؤلاء الذين ينتسبوا يدعون الانتساب إلى أبي الحسن، يعني الجويني وأصحابه، وهم معتزلة. هو صادق لأنهم يميلون جدا إلى مقالة المعتزلة، ولهذا يسميهم شيخ الإسلام، يقول الأشعرية الكلابية، الأشعرية المتفلسفة، الأشعرية المعتزلية. وصادق في هذا، لأنهم الحقيقة أنهم 3 مسارات. فأسهل وأحسن تلك المسارات أخطها شرا مسار أبي الحسن. جاء بعده مسار الجويني وأخطر، ثم جاء الأخطر والأشد حين خلط المذهب الأشعري بالفلسفة على يد البيضاوي والرازي. ولهذا مثلا عندك السنوسي في أم البراهين ينبه طالب العلم الأشعري على الحذر من الرازي والبيضاوي، مع أن الجميع أشاعرة، قال لأنهم أدخلوا على المذهب الفلسفة. فالواقع أنه المذهب الأشعري حقيقة لمن عرفه ليس مدرسة واحدة حتى تشمل الجميع، ولكنه 3 مدارس. ولهذا هذه الفرق فيما بينها يحصل بينها افتراق، فتجد فرقة تنحى منحا وفرقة تنحى منحا آخر. فالواقع أن الأشعرية 3 مسارات، يعني 3 فرق، كل فرقة تختلف عن الفرقة الأخرى. يقول الناظم رحمه الله تعالى في عموم مقالات هؤلاء ورد بعضهم على بعض: يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. هذا يكفر هذا وذاك أيضا يرد عليه بتكفيره، نسأل الله العافية. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر. كل واحد منهم يدعي أن العقل معه. هذا القيد مهم للغاية، وبالعقل فيما يزعمون، يعني هم يزعمون هذا زعما، أما أنهم بالفعل على العقل فمعاذ الله. العقل الحقيقي لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح. وأعقل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد أعقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. الذين يأتون ويخالفون اعتقاد الصحابة ويدعون أن هذا من الناحية العقلية، يقول بالعقل فيما يزعمون، هذا مجرد زعم، أما أنه حقيقة فمعاذ الله أن يكون في النصوص ما يخالف العقل. وبالعقل فيما يزعمون تباين، يعني صار التباين والاختلاف بينهم، مع أنهم يدعون جميعا أنهم منطلقون من منطلقات وتقريرات عقلية. وكلهم قد فارق العقل لو شعر، يقول والواقع أنهم مخالفون للعقل. فمن عرف التقريرات العقلية الصحيحة يعلم أن ما قرروه مخالف للعقل. وقد صنف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه درء تعارض العقل والنقل، كتاب مات عظيم لكنه لا يصح إلا لطالب علم متمكن، للرد على قولهم بأنهم يردون النصوص بما يسمونه العقل. وبين أن العقل الصحيح لا يمكن أن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف نصا صحيحا بتاتا، فإما أن يكون النص ضعيفا، فإذا كان ضعيف ربما موضوعا مكذوبا وخالف العقل ليس غريبا، لأن هذا قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا علاقة له بسنته. وإذا كان النص صحيحا وقال قائل إن عقلي يرده، فعقلك يرده لفساد عقلك أنت، لا لأن في النص ما يستدعي رده. وكلهم قد فارق العقل لو شعر، كما قال نوح: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قال الشوكاني: لو كنت من أهل الشعور والفهم. فالذي لا يشعر ولا يفهم يدعي دعاوى، والذي آتاه الله الرسوخ في العلم يقول دعواك هذه باطلة، دعواك أن هذا الحديث يخالف العقل هذا عقلك الفاسد. أما أن يخالف عقلا سليما بعيدا عن الشبهات والضلالات، فمعاذ الله أن يكون في كلام الله أو كلام رسوله شيء من ذلك. فدع عنك ما قد أبدعوا، يعني دع عنك ما قد ابتدعوه، وتنطعوا، أي مما تكلفوه وتعمقوا فيه. ولازم طريق الحق والنص والصبر، لازم طريق الحق الذي بينه محمد صلى الله عليه وسلم، والزم النص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والصبر، لا بد لك من الصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صاحب الحق لا بد له من الصبر ولا بد له من الابتلاء، ولهذا قال الصبر، اصبر على ما سيأتيك، إما من سخرية الناس أو من مضايقة أهل البدع والضلال لك واتهامك بالغلو والتكفير، مع أنه مو أصحاب التكفير كما قلت، كل هذا اصبر عليه واسعى إلى أن توضح الحق بأسلوب هادئ رفيق، واعرض الحق العرض السليم البعيد عن أن يتسبب في ردة فعل معاكسة. لأن الموفق من الدعاة إلى الله إذا آتاه الله الحكمة وصبر على الناس وعرض الحق العرض السليم البعيد عن استفزاز الناس، فما أسرع ما يؤثر في الناس. أما إذا كان معه حق لكنه ما عنده حسن عرض الله، فإنه حتى هذا الحق السليم يتسبب في تشويهه وتنفير الناس منه. نعم. فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم طريق الحق والنص والصبر، وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. يقول رحمه الله خذ مقتضى الآثار، يعني ما دلت عليه الآثار خذه، واترك عنك ما تنازع فيه الناس ودخلوا فيه من هذه البدع والضلالات. قوله من هذه الفقر يحتمل أن مراده الفقر واحدها فقرة وهي الجزء من الكلام، يعني ما سبق الكلام فيه. خذ ما دل عليه الوحي وآثار السلف الصالح رضي الله عنهم، ودع عنك ما تنازع فيه أهل الباطل من ذلك. نعم. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور. في منزل السور. ما لذوي التحصيل الذي يريد الحق ما له عذر بترك ما قد أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في منزل السور هو القرآن، فإن القرآن قد سماه الله تعالى بالهدى والنور والفرقان والشفاء والفصل والمبارك والبيان، ففيه الهداية والنور، فليس لأحد عذر في أن يترك ما جاء في القرآن وكذلك ما جاء في السنة لمقالات الناس وخلافاتهم بالباطل. نعم. وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين صلوات الله وسلامه عليه فحوى ما في القرآن، يعني المضمون الموجود في نصوص القرآن، وأدى إلى الأصحاب يعني الصحابة رضي الله عنهم، بلغ صلى الله عليه وسلم الأصحاب ما عنه قد سطر، ما قد نقل عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. دعا في الأخير بأن الله تعالى سائلا الآن أن يوفقه. فبالله توفيقي كما قال نبي الله شعيب، وما توفيقي إلا بالله، مالك توفيق ولا تسديد، واصبر وما صبرك إلا بالله، فليس ثمة توفيق ولا صبر ولا سداد ولا هدى ولا خير إلا بالله، فاسأله ربك تعالى. فبالله توفيقي وآمل عفوه، أرجو من ربي العفو، وأسأله حفظا يقيني من الغير، أسأله أن يحفظ يقيني واعتقادي الذي أنا عليه راسخ من الغير يعني من التغيير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر، يعني أكون في ضمن الجماعات التي ذكر الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لأكون في ضمن هذه الزمر. وبذلك نكون انتهينا ولله الحمد من هذه المنظومة. رحم الله الإمام المصنف وأسكنه فسيح جناته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية السنوية الثالثة، دورة سماحة الشيخ العلامة شبيب بن نويان رحمه الله تعالى، ومع شرح المنظومة الرائية في السنة للزنجاني الشافعي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العنقري، وذلك في يوم السبت الموافق 22 من شهر ربيع الأول لعام 1445 من الهجرة النبوية، بجامع الأمير عبد الله ابن محمد آل سعود بحي عتيقة بمدينة الرياض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المنظومة للإمام سعد بن علي الزنجاني رحمة الله تعالى عليه، وهو من العلماء الذين عاشوا في القرن الرابع والخامس، وهو شافعي المذهب رحمه الله، وجعل هذه المنظومة في بيان الاعتقاد وما الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في اعتقاد السنة، وركز فيها أيضا على التحذير من أهل البدع، وسمى رؤوسا للبدع والفرق الضالة، فهي من المنظومات المتوسطة، لكنها في الحقيقة تحوي معاني كثيرة نافعة جدا، وسيكون شرحنا لها باعتبار أنها ليست طويلة جدا فيه شيء من الإسهاب وبيان المفردات التي يحتاج إليها، مع توضيح ما قد يحتاج إليه سواء في الجانب العقدي أو في جانب الفراق التي يحتاج إلى الكلام عليها وعلى اعتقادها إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المنظومة الرائية السنة نظمها الحافظ أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني المكي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 41 للهجرة. ضبط نصها أبو عبد الرحمن عمر بن هيمان بن نصر الدين المصري السلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. بدأ رحمه الله تعالى بالأمر بتدبر القرآن، لأن تدبر القرآن هو الذي فيه الهدى والرشد، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وتدبر القرآن يستدعي أن تتأمل وتنظر آياته وتتفهم كلام الله عز وجل، وإذا وجد مفردة لم يتضح معناها فإنك تستبين معناها وتنظر، وهو الأهم، فيما قاله علماء الأمة بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم التابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام المنضبطين على السنة، فإن القرآن العظيم قد ألفت تفاسير كثيرة فيه، وهذه التفاسير المؤلفة فيه هي بحسب وجهة المفسر، فإذا كان المفسر من أهل البدع فلا شك أنهم سيفسر الآيات تفسيرا فاسدا، وهذا من أضر ما يكون، أن يأتي إلى الهدى والشفاء والنور والفرقان فيجعل تفسيره سببا في إضلال الناس، وهذا في الحقيقة منتشر، وتوجد الآن تفاسير مختصرة، وهذه التفاسير المختصرة سهل تداولها على العامة، لكن في الحقيقة توجد عدد من هذه التفاسير فاسدة الوجهة، لأن من صنفها من أهل البدع والضلال، ولهذا لا ينبغي أن يتلقى تفسير القرآن من أي أحد، بل لا يتلقى إلا من أهل العلم المنضبطين على منهج السلف الصالح. فأما أهل البدع فنشطوا الحقيقة في التفاسير ونشطوا في المصنفات، لكنها من أضر ما يكون على المسلم إذا قرأ فيها، ولا سيما إذا لم يكن من أهل العلم والبصيرة الذين يعون ما الذي يكتبه هذا المبتدع وما الذي يرمي إليه من تفسير هذه الآيات. إذن الهدى في تدبر هذا القرآن العظيم، وقد أمر الله بتدبره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا تدبرت كلام الله عز وجل فاعتمد أيضا الخبر، والخبر المراد به الحديث النبوي الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، فاعتمده والزمه واعلم أنه حق، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. الآراء الضالة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان هي كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. كثير من الكلام الذي يقال لا أساس له ولا أصل، وإنما هو هوى، فدع عنك هذه الآراء التي لا يلائمها أي لا يوافقها الأثر والخبر الجائع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونهج الهدى فالزمه، نهج هنا مفعول به مقدم، أي فالزم نهج الهدى، والمراد به أن تلزم الطريق الذي هو الطريق الوحيد الذي فيه الهداية، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلف الأمة رضي الله عنهم. ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى. واقتدي يعني أنك تتأسى وتمضي وتأخذ هؤلاء الهداة، تأخذهم أسوة وقدوة، كما قال تعالى: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأئمة الهدى يكونون أئمة في وقتهم، ويكونون أئمة يقتدي بهم من بعدهم، فيكونون أئمة في الدين. ولأجل ذلك انظر أقوال الصحابة والتابعين وأقوال أئمة السنة رضي الله عنهم لا تزال يهتدي بها الناس إلى الآن. فالزم هؤلاء فإنهم هم الذين كانوا على الحق، واقتدي بهم، واقتدي بالأولى. الأولى يعني الذين هم شهدوا التنزيل، علك تنجبر. الذين شهدوا التنزيل هم الصحابة رضي الله عنهم، شهدوا نزول الوحي. والصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن يعلم أنهم أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فلا أحد جاء بعد الصحابة أعلم من الصحابة أبدا كائنا ما كان إلى يوم القيامة. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم خير التلاميذ لسيد المعلمين صلوات الله وسلامه عليه. وقد نوه الله عز وجل إلى أمر علمهم فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتعليم الكتاب وتعليم الحكمة ابتدأه صلى الله عليه وسلم بالجيل الذين كانوا في زمنه وهم الصحابة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت أني كأني أشرب لبنا حتى رأيت الري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فأوله صلى الله عليه وسلم بالعلم، لأن اللبن في المنام يؤول بالفطرة ويؤول بالعلم، فأعطى فضله المتبقي أعطاه عمر، وهذا فيه إشارة إلى علم عمر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: وأبو بكر أعلم من عمر، حتى قال إن أبا بكر رضي الله عنه لا يعلم له قول مرجوح. فأبو بكر لا شك أنه أعلم من عمر، ومع ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فضله لعمر، مع أن عمر أقل رتبة في العلم من أبي بكر، فما بالك بعلم أبي بكر رضي الله عن الجميع. وهكذا نوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى علمهم فقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأقضاهم أبي، وأقضاهم علي، وأقرأهم أبي. فصار يثني عليهم صلى الله عليه وسلم بالعلم، وقال: خذ القرآن من أربعة، وسماهم عليه الصلاة والسلام. إذن فهؤلاء رضي الله عنهم شهدوا التنزيل، وشهادتهم للتنزيل ورؤيتهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يتمثل الإسلام في نفسه ويطبقه في واقعه، هذا النوع من العلم لا يدركه أحد بعدهم، لأن كل من يأتي بعدهم إنما يتلقى عنهم ما الذي يعنى به هذا التنزيل، أما هم فشهدوا التنزيل ورأوا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم له في نفسه وفي أمته وفي خصومه في حال السلم وفي حال الحرب، فلا شك أنهم أعلموا الأمة على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله علك تنجبر يعني لعلك تنجبر، يقال جبر جبرا صلحا كما يقال جبر العظم وجبر الفقير، فالجبر يكون في الحسيات ويكون في المعنويات. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بين السجدتين من ضمنه واجبرني لعلك علك تنجبر. وكن موقنا، اليقين مأخوذ من يقن الماء في القدح إذا استقر. الكأس أول ما تصب فيه الماء يضطرب يبنة ويسرة، فإذا أخذ مدة يقن يعني أنه استقر. والمراد باليقين كون هذا الأمر ثابتا عندك مقررا لا ينتابه شك. وكن موقنا أن وكل مكلف، المكلف هو البالغ العاقل الذي توجه إليه خطاب الشرع، أما غير المكلف كالصبي وكالمجنون فهذا لا يتوجه إليه الخطاب في الشريعة، إنما يتوجه الخطاب للمكلف أو البالغ العاقل من المسلمين. وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق، قفو الحق يعني اتباع الحق والأخذ بالحذر، أمرنا بالأمرين معا، أن نتبع الحق وأن نحذر. اتباع الحق واضح، وهو أن تتبع ما جاء في نصوص الكتاب والسنة وتلزم نهج الصحابة رضي الله عنهم، لكن أخذك بالحذر هو خوفك على هذا الهدى الذي أنت فيه حتى لا يتطرق إليه ما يفسده من ضلالة أو بدعة، فتجمع الأمرين أن تتبع الحق وأن تحذر كل أمر يضللك عن هذا الحق من جليس سوء أو أن تفتح على نفسك باب ضلالة وبدعة كما سيأتي، وتلزم الحذر في حياتك هذه حتى تلقى الله تعالى غير مبدل. وحكم فيما بيننا قول مالك الذي يحكم به في أرض الله بين عباد الله هو قول ربهم سبحانه وتعالى، فالأرض أرض الله والعباد عباد الله والأحكام أحكام الله عز وجل، فالواجب أن يحكم بين العباد ما أنزله ربهم سبحانه وتعالى. وحكم فيما بيننا قول مالك يعني الله عز وجل، أمرنا بالتحاكم له فهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، وهو الملك قديم حليم عالم الغيب مقتدر. قوله هنا قديم، لا شك أن الله عز وجل تسمى باسم الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والأول كما في حديث كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الأول ليس قبله شيء. أما القديم من حيث عموم الإطلاق فالقدم من حيث عموم الإطلاق كل قديم قبله قديم، وإذا أطلق القديم من قبل أي مسلم حتى لو كان مبتدعا وأراد به الله فإنه يريد القديم الذي لا ابتداء له، فيعود إلى معنى اسم الأول. لكن لزوم ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من التسمية لله هو الذي ينبغي، فاسم الله تبارك وتعالى هو الأول، ولك أن تسمي ابنك مثلا بعبد الأول، أما القديم فليس اسما من أسماء الله، ولا يضاف إلى الله تعالى إلا على سبيل الإخبار. عندنا الأسماء والصفات، باب الأسماء وباب الصفات وباب الإخبار، باب الأسماء أضيق الأبواب، فلا يسمى الله تبارك وتعالى أبدا إلا باسم ورد في الكتاب والسنة. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة، فالعزيز متضمن لصفة العزة، القوي متضمن لصفة القوة. هناك صفات اتصف الله تعالى بها ولم يتسمى بها، وعلى هذا صارت الصفات أوسع. فمما يثبت لله تبارك وتعالى أنه يمكر بعباده الذين يستحقون المكر، لكن لا يسمى بالماكر، فلا يوصف إلا حيث وصف نفسه، وبالتالي علمنا أن الأوصاف أوسع من الأسماء، لأن كل اسم مباشرة فهو متضمن لصفة. الأوصاف يوصف الله تعالى بما لم يتسمى به، فنقف عند هذا ولا نشتق نحن من الصفة اسما. أما باب الأخبار فهو واسع جدا، فإنك قد تخبر عن الله تعالى بأمر من الأمور دون أن يكون اسما لله ولا يوصف به وصفا. فمن ذلك الشيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فمن باب الإخبار قال الله تعالى شيء لا كالأشياء سبحانه. وهكذا خرج بعض أهل العلم إطلاق القديم على الله عز وجل، قالوا إذا كان من باب الإخبار فقط فإنه من هذه الناحية باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، أما أن يسمى الله به فلا يصح أن يسمى الله تعالى باسم القديم. ولهذا لا يصح إطلاق هذا الاسم على الله باعتبار أنه من أسمائه، وإن كان يصح الإخبار به عنه، لأن الله تعالى هو الذي لم يسبقه أحد، فقد يعبر عنه تعبيرا عاما لأنه قديم، قديم قبل جميع الخلائق التي أحدثها. لكن مثل ما ذكرنا التزام الاسم الوارد في الكتاب والسنة هو الحق وهو الأبعد عن الإشكال. حليم، ومن حلم الله تبارك وتعالى أنه يرى العبد يعصيه ولا يعاجله تعالى بالعقوبة، ويمهله إمهالا كثيرا، ويحلم عنه أن يعاجله بعقوبة منه، مع أنه في الأحوال التي يعصي فيها الله عز وجل يغضب الله، لكن لسعة حلمه تبارك وتعالى يترك هذا العبد. ثم إنه عز وجل يظهر له من العبر والدلائل والآيات والحجج ما يكون عليه حجة، فإن هو اتعظ وانزجر نفعه ذلك وشمله حلم الله تبارك وتعالى هذا، وإن لم يتعظ فإن الله تعالى قد يبغته بعقوبة في الدنيا، وقد يحلم عنه حتى يموت ثم يأخذه عياذا بالله بسيئاته في الآخرة. عالم الغيب، فعلم الله تبارك وتعالى للغيب وهو من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو يعلم الغيب ويعلم الشهادة معا، عالم الغيب والشهادة، وهو أيضا عالم الغيب. الشهادة هو ما يشهد ويرى، الغيب هو الذي يغيب عنك ولا يطلع عليه أحد سواه تعالى، فهو تعالى يعلم الغيب لا يخفى عليه شيء. علم الغيب متصل بالربوبية، فمن ادعاه فقد ادعى صفة من صفات ربوبية الله عز وجل، ولأجل ذلك كان من ادعى الغيب كافرا. ولا يطلع الله تعالى أحدا على الغيب إلا من شاء من رسله عليهم الصلاة والسلام، ثم إنه يطلعهم على غيب محدد، فالغيب المطلق لله، فقل إنما الغيب لله، فالغيب في أصله لله، كما قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، قل لله الشفاعة، فقل إنما الغيب لله، هذه لله عز وجل. ففيما يتعلق بالغيب يطلع الله تعالى بعض رسله، يطلع الله تعالى رسله على بعض من غيبه ليكون شهادة من الله تعالى على صدق أنهم رسل، فيكون ذلك دليلا من دلائل نبوتهم. فأما الغيب المطلق فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ولهذا يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام غيوب لأن الله لم يطلعهم عليها. ويعقوب عليه الصلاة والسلام فقد ابنه يوسف سنين متطاولة، واشتد حزنه عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن، ويوسف قريب منه في مصر، وهذا ليعلم أن الله تعالى هو الذي عنده الغيب المطلق، وأن لا أحد يطلع على الغيب أبدا إلا ما أطلع الله عز وجل عليه، ويكون أمرا جزئيا، وذلك أن الغيب لله كما تلونا في هذه الآيات. فمن ادعى علم الغيب من ساحر أو من ادعاه من زاعمي ولاية يقول إنه ولي من أولياء الله ويعلم الغيب، فإن هذا ولا شك أنه ضرب مضروب الكفر والخروج من الملة، لأن علم الغيب لله تبارك وتعالى، فمن ادعاه فقد نازع الله تعالى في صفات الربوبية. مقتدر من أسماء الله تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر، وذلك أنه تعالى على كل شيء قدير، فلا شيء يعجزه تبارك وتعالى بتاتا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العليم القدير، فما من شيء يعجز الله عز وجل. بقدر ما تكون هذه المسألة في قلب المؤمن، بقدر ما يقبل على ربه تعالى ويعظم الرغبة فيه، ويعلم أن الله عز وجل إذا عجزت الخلائق عن أمر فإن الله تعالى لا يعجز عنه، فإذا استقر هذا في القلب وأقبل المؤمن على الله تعالى متضرعا داعيا قاطعا كل الأسباب، فما أوشك وأقرب أن يجاب هذا الأمر الذي يعد عند الناس في المحالات أن يجيبه الله عز وجل. فاسم القدير والمقتدر والقادر في أسمائه تعالى له أثر عظيم على الإنسان، ولأجل ذلك في أحيان كثيرة إذا انقطعت حيلة الإنسان وأقبل بكليته على الله عز وجل جاءه الفرج، لأنه استحضر قطع الأسباب وقطع الطمع عما سوى الله، والله تعالى هو القدير المقتدر الذي لا يعجزه شيء. فإذا أقبل العبد عليه إقبالا من انقطعت حيلته موقنا أن الله تعالى على كل شيء قدير، فإن الله عز وجل ما أوشك أن يجيبه. وقد ذكر الله تعالى أنه يجيب المضطر حتى وإن كان كافرا، فباب الاضطرار إذا وصل إليه العبد كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وشاهد هذا قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وذلك أنهم يوقنون أن الله قادر على أن ينجيهم من ظلمات البحر. فلما أقبلوا على الله هذا الإقبال وتركوا الشرك قبل الله دعاءهم مع أنهم كفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، معنى أنه قبل دعاءهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما المؤمن الذي لا يشرك فهو أقرب في حال الاضطرار إلى أن يقبل الله دعاءه، لأنه مقبل على الله في حال الرخاء وفي حال الشدة. ولهذا ينبغي التركيز على أمر الدعاء، وأمر الدعاء عند بعض الناس هو آخر ما يفكر فيه للأسف، مع أنه أول ما ينبغي أن يكون في ذهن المؤمن عند أي كرب يأتيه مباشرة يلجأ إلى ربه سبحانه، سواء في خاصة نفسه من مرض أو دين أو هم أو خوف أو كرب، أو في عموم حال أمته، لعلمه أن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقد ذكر الله عز وجل خبر الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعادا منه أن يحيي الله هذه القرية بعد موتها، فلما أراه الآية وأماته 100 عام وأحياه بعدها ماذا قال؟ أعلم أن الله على كل شيء قدير. فينبغي مراعاة أمر النظر في أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله عز وجل تأملها، لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن لله 100 اسم إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. تدبر هذه الأسماء وحفظها ومعرفة معانيها والعمل بناء على ذلك، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت تعلم أن رزق الله تبارك وتعالى لا يحده شيء، فتقبل على الله تعالى بأن يرزقك. ورزق الله ماذا يشمل؟ الذي في الذهن مباشرة أن رزق الله تعالى يشمل المأكل والمشرب والمال، رزق الله أوسع من ذلك بكثير. رزق الله عز وجل هو الذي شمل ما في الدنيا وما في الآخرة جميعا، فكل هم وكرب يجلوه الله تعالى عنك فهو رزق يسوقه الله إليك، وكل مال أو صحة أو علم فهو من رزق الله تبارك وتعالى إليك، وكل تيسير لأمر من أمور دينك أو دنياك فهو من الرزق الذي يسوقه الله عليك إليك، وهو أنه تبارك وذلك أنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فيلحظ أمر الأسماء والصفات والمعاني الجليلة التي تدل عليها. ثم قال سميع بصير، وهذان الاسمان قرن الله تعالى بينهما في مواضع من كتابه، ومنها الآية العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو السميع ذو سمع، قد وسع سمعه الأصوات كلها، فهو يسمع أصوات الخلائق جميعا دون استثناء، من دواب وطيور وجن وإنس وملائكة، لا يعزب عنه شيء من كلامهم عز اسمه. بصير، وهو بكل شيء بصير سبحانه وتعالى، فهو يبصر كل شيء. السميع البصير اسمان عظيمان، وقد ذكرهما الله عز وجل وطمأن بهما موسى وهارون، فلما خشي فرعون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فاستحضار أمر السميع، اسم السميع لله عز وجل، وأن الله يسمع كلامك، لو استحضره المسلم ما شهد زورا ولا نطق هجرا، ولكنه يغفل عن هذا الاسم العظيم، وأن الله عز وجل يسمع هذه الكلمة التي يقولها هذا العبد في حال غفلته. فلو استحضر اسم السميع لاستحى من الله تعالى أن يتكلم بهذه الكلمة غير اللائقة. وهكذا البصر، الله تبارك وتعالى بصير بالعباد في كل أحوالهم، فإذا استحضر العبد هذا فإنه يتقي الله عز وجل، فكما يتقي الله فيما ينطق به لأن الله يسمع، يتقي الله فيما يفعل لأن الله تعالى يبصر. والحقيقة هذا الباب لو فتح الكلام في الأسماء والصفات باب عظيم جدا، ومن أحسن من يتكلم فيه الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فإنه يتكلم على معاني هذه الأسماء كلاما عظيما مستقيما، يزيد في إيمان المؤمن ويقينه بأن ربه تبارك وتعالى أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير. وذلك لا يتأتى أيها الإخوة إلا لمن أثبت المعاني، وهذا أمر يفتقده نفات الصفات، فالذين ينفون هذه معاني هذه الأسماء والصفات أنى لهم أن ينتفعوا. ألا ترى قول الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فرتب تعالى بالفاء أمر الحذر على إيقانك أن الله يعلم ما في نفسك. فإذا جاء من ينفي العلم، من ينفي السمع، من ينفي البصر، أنى له أن يتقي. لأجل ذلك هذه المعاني الجليلة للأسماء والصفات لا تكون إلا لمن أقرها كما اعتقدها السلف وأخذها بالمعاني السليمة الصحيحة، لا ولم يحرفها تحريف النفات. سميع بصير واحد، الله عز وجل واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، وهو الذي لا يصح أن يعبد سواه، إذ هو واحد، والتوحيد يجب أن يشمل ما يتعلق بالرب في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي عبادته سبحانه وتعالى. متكلم، هل الإطلاق هنا من باب التسمية أو من باب الإخبار؟ من باب الإخبار، لأن الله ما يقال عنه أنه متكلم، فلا تقول عبد لا تسمي اسمك مثلا اسم ابنك مثلا بعبد المتكلم، لكنه يقوله على سبيل الإخبار. هل الله متكلم؟ نعم، لأن الله يتكلم سبحانه وتعالى ويكلم عباده ويكلم رسله ويكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار ويكلم ملائكته ويتكلم كما شاء، فقوله متكلم هنا من باب الإخبار لا من باب التسمية. سميع بصير واحد، هذا كله مقتدر عالم الغيب، كل هذا من باب التسمية. قلنا قديم من باب الإخبار، مالك من باب التسمية، أما المتكلم فهو أيضا من باب الإخبار. مريد لأن الله تعالى له إرادة، والإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي لا يمكن أن يقع تحريكة ولا تسكينة في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهي الإرادة العامة الشاملة. والإرادة الشرعية المراد بها هذه الأوامر وهذه النواهي التي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام، فمن حققها وعمل بما فيها فإنه يكون قد حقق الإرادة الشرعية. ولهذا الإرادة الشرعية تتحقق في أهل الإيمان. الإرادة الكونية هذه شاملة لكل أحد، فلا يخرج عنها بر ولا فاجر ولا جن ولا إنس ولا صغير ولا كبير، مريد لما يجري على الخلق من قدر. فالله تعالى إذا قدر قدرا فلا شك أنه قد أراده، فهو تبارك وتعالى يقدر الأمور على حسب حكمته وعلمه سبحانه وبحمده، وقد أراد هذه الأشياء. فهو الذي أراد النصر يوم بدر وأراد الهزيمة يوم أحد، لأنه تعالى على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، فيما يقدر مما أحب العباد ومما كرهوا. فإنه سبحانه وبحمده يقدر الأمور لحكمة بالغة. هذا التقدير قد يكون شديدا على العبد، لكن لا شك أنه حق، وقد يكون مفرحا للعبد وتحبه نفسه، فهو أيضا حق، فهو تبارك وتعالى لا يقدر إلا ما هو حق. نعم، هذا بدأ به رحمه الله تعالى عند كلامه على المقدمة بعد ذكره تدبر القرآن واعتماد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الآراء المضلة، ثم ذكر لزوم منهج الهدى والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، وذكر أمر الإيقان بأن قد أمرنا بقفو الحق واتباعه والأخذ بالحذر، ثم قال حكم فيما بيننا. هذه الأحكام التي جاءت بها الشريعة أحكام مالك قديم حليم عليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير، كل هذا امتداد بقوله وحكم فيما بيننا. نعم. وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. ذكر بعد ذلك أمر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله هنا وقول رسول يعود إلى البيت الأول، وحكم فيما بيننا قول مالك يعني الله عز وجل، ثم قال وقول رسول أي وحكم فينا قول رسول قد تحقق صدقه، لا شك في أن صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر محقق لا يرتاب فيه مؤمن، بل حتى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار كانوا يعلمون أنه صادق. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقد كانوا يسمون النبي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين. ولما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه وكان قبل أن يسلم، وسأله عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هل يكذب؟ قال لا. فقال هرقل ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقن به كل مسلم قطعا، ويوقن به حتى أعداؤه ممن لم يتبعوه من المنصفين. وغير المنصفين إذا هم جلسوا فيما بينهم وتهامسوا أقروا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق لا يكذب. في خبر أمية بن خلف لما نزل عليه، رواه البخاري، لما نزل عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه، فطلب سعد بن معاذ أن يرى ساعة يخلو فيها البيت حتى يطوف به، فذهب به في نصف النهار وقت هدوء الناس ولزومهم لبيوتهم، وإذا بالشقي أبو جهل يقابلهما، فسأل أمية من هذا معك؟ فأخبره، فقال ألا أراك تطوف آمنا؟ والله لولا أنك مع أبي صفوان لما رجعت لأهلك سالما. فرفع صوته سعد رضي الله عنه بن معاذ، وكان معلوما بالشجاعة، قال والله لو منعتني لمنعت ما هو أشد عليك، متجرك من جهة المدينة، يعني إذا أنت ذهبت إلى جهة الشام. فغضب أمية لزميله الكافر أبي جهل وقال لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم. قال دعنا منك يا أمية، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم قاتلوك. فمباشرة أمية قال والله ما يكذب محمد. ولما رجع لزوجته وأخبرها بذلك قالت والله ما يكذب محمد، يعني أنه إذا أخبر بخبري فإنه لا، كل هذا هم كفار. فقال أمية والله لا أخرج من مكة، فلما جاءت موقعة بدر لم يزل به قرين السوء أبو جهل، وأمره أن يخرج حتى يراه الناس فقط، ثم إذا رأوه اقتلوا به، قال إن بقيت أنت قد يتخلف الناس. فكان كل مرة ينزل في موضع يعقل بعيره لأنه ينوي الرجوع، حتى قتله الله تعالى في بدر. فكانوا لا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، قد قال أبو طالب وقد علموا أن ابننا لا مكذب، فهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وما من أحد منصف إلا ويعلم أنه صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه أبعد ما يكون صلوات الله وسلامه عليه عن الكذب. وقول رسول قد تحقق صدقه، يعني عند المسلم وعند الكافر لا يشكون فيه، بما جاءه من معجز قاهر ظهر. أمد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بدلائل كثيرة تدل على صدقه. يقول عبد الله بن سلام لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه قدم المدينة، فلما أتى كان أول ما سمع منه أن قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام، وكان ذلك الوقت هو حبر اليهود الأول والأكبر، قال: فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس وجه كذاب، يعني اعتبينت دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام من وجهه. ثم إنهم إذا جالسوه اتضح لهم المزيد من الدلائل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال: قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. المعجز يريدون به ما يخرق العادة، فإن خرق العادة واحد من الأدلة على صدق الرسول الذي بعثه الله، لكن الحقيقة أن هذا واحد من الدلائل. أما دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنها أكثر من أخطاء المتكلمين من المعتزلة والجهمية، أنهم حصروا دلالة صدق الرسالة في الإعجاز، وهذا من قلة بصيرتهم. هرقل في الشام سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أسئلة وأحد عشر سؤالا، فعرف أنه صادق وهو في الشام ولم يره ولم يرى معجزة، وقال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني سيملك الشام. والنجاشي رحمه الله في الحبشة علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه جعفر من القرآن العظيم آيات، فبكى وبكت أساقفته حتى أخضلوا لحاهم وأسلم مكانه. فحصر دلائل النبوة في الأمر المعجز فقط هو من قلة بصيرة المتكلمين، وإلا دلائل النبوة كثيرة جدا. من ضمن دلائل النبوة أن الله عز وجل أخبر بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كتب من قبلنا، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وذكرت صفاته صلى الله عليه وسلم. وأخذ الأنبياء العهد على أقوامهم إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا، وذكرت صفات كثيرة له عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل وفي كتب أهل الكتاب. فهذه من ضمن الدلائل. من أعظم الدلائل الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل، ووجوه إعجازه ودلائله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم متعددة جدا وكثيرة. ومن الدلائل العظيمة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصحة دينه عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام العظام وهذه التشريعات التي نقل الله بها أذل الناس وأجهل الناس وأحقر الناس وهم العرب، حتى صاروا أئمة الدنيا. وفي سنيات يسيرة ملكوا ملك أكبر دولتين في ذلك الوقت، دولة الفرس ودولة الروم، مما لو قيل لأحد لما صدقه. وذلك أن هذه الأحكام أحكام إلهية، من استمسك بها نصره الله عز وجل. وهكذا تظهر عظمة أحكام الإسلام وعظمة دلائل كونه من عند الله عز وجل في التشريعات، وهذا باب يغفل عنه كثيرون. من أعظم دلائل صحة هذا الدين الأحكام نفسها، فالأحكام هذه لا يمكن أن يأتي بها بشر، وإنما هي أحكام من قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أحكام رب يعلم الذي ينفع عباده والذي يضرهم، فيشرع لهم ما ينفعهم ويمنعهم مما يضرهم سبحانه وتعالى. والباب هذا الحقيقة أيضا من الأبواب الطوال، لكن المقصود أن صدق النبي عليه الصلاة والسلام دلت عليه أمور، منها هذه الأمور الخارقة للعادة وهي كثيرة، من ضمنها ما ذكره الله تعالى في القرآن كانشقاق القمر، فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم القمر قد انشق وصار فلقتين، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فطلبوا أن يريهم آية وانشق القمر بإذن الله، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اشهدوا، إلى غير ذلك من الدلائل الكثيرة الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه بما جاءه من معجز قاهر، قاهر لقوة حجته، بحيث يكون المقابل لهذه الدلائل العظيمة مقهورا مغلوبا، بما جاءه من معجز قاهر ظهر يظهر تظهر قوة هذه الدلائل وعظمة هذه الدلائل، فيكون المخالف في حال من الانحسار وفي حال من القهر والضعف والضعف. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب أن يطاع الله عز وجل، وطاعة الله هي طاعة ما أنزل في كتابه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي طاعته في حياته واتباع سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بطاعة من ولاهم الله تعالى الأمر، وقال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن الطاعة المطلقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما طاعة أولي الأمر أو أي مخلوق فإنها طاعة دائما طاعة مقيدة، فطاعة الزوجة لزوجها والابن لأبيه والرعية لرعيتها والعبد لسيده، كل طاعات المخلوقين فإنها مقيدة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، ولهذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا أطلق طاعة الرسول ولم يقل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر؟ لأن طاعة الرسول من طاعة الله، قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر إلا بما هو حق، فطاعة الرسول طاعة لله مباشرة، أما طاعة من سواه فإنها تعرض على الطاعة الأصل طاعة الله ورسوله، لأن الطاعة المطلقة طاعة الله ورسوله، لأجل ذلك قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. فإن تنازعتم، وهذا هو محل البيت هنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا تنازع الحكام والرعية فإنهم يقومون جميعا برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. لماذا؟ لأن طاعة الله ورسوله مطلقة، فإذا حصل تنازع سواء بين الرعية فيما بينهم أو بين الرعية والحكام فإنهم جميعا يقولون لنا كتاب ولنا سنة، فيعيدون ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، والغرر هو الأمر الخطير الذي فيه الهلاك، أو اتبعوا ما سن فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. أو هنا لماذا أوردها المصنف؟ هو يقول قيل لنا ردوا إلى الله أمركم أو اتبعوا ما سن فيه محمد، أو هذه فيما يظهر هي التي تأتي بمعنى الواو، وشاهدها في اللغة جاء الخلافة أو كانت له قدرا، جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره، يقصد الشاعر جاء الخلافة وكانت الخلافة له قدرا، لأن الله لو لم يقدرها لما جاءته. وذكر بعض أهل العلم أن من ذلك قوله تعالى فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع الآثم ولا الكفور، هذا المراد، قالوا أو هنا بمعنى الواو، فهو منهي عن أن يطيع الآثم وأن يطيع الكفور معا، وليس المراد التخيير لا تطع الآثم أو الكفور. قال بعض أهل اللغة إن المراد لا تطع الآثم ولا تطع الكفور معا، واستدلوا عليه بهذا البيت. وهذا الذي يظهر مراد الناظم رحمه الله، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر واتبعوا، هذا المراد، واتبعوا ما سن فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. والزبر المراد بها الكتب، أي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. إذا جاء الوحي المبين وعارضه أحد وقال عندي معارضة عقلية لهذا الذي شرعه الله أو لهذا الذي أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا عقل؟ لا شك أنه أولا ينبغي أن لا يسمى عقلا، لكن غلب هذا الاسم فصار المعتزلة والجهمية والمتكلمون يقولون عندنا دلائل عقلية والدليل العقلي، قال يرده العقل. مسماه الشرعي هو الهوى، قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فهي جملة من الأهواء، لكن ما هنالك أحد يقول تعالوا اتبعوني في هواي، لابد أن يسميه باسم يلمعه ويزينه، فسموه بالعقل. ولو كان في الوحي المبين ما يخالف العقل حقا لكان ذلك قدحا في الوحي، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الوحي وهو الذي زود العبد بالعقل السليم، فلا يمكن أن يشرع تعالى أو يخبر بأمر يخالف ما جعله تعالى في العقول السليمة. فالعقول السليمة يستحيل أن يكون فيها ما يقدح في الوحي، لأن الوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا من أين تأتي المخالفة؟ من فساد العقل. فالذي يفسد عقله ويكون له نظرة عوجاء فاسدة يرى الحق باطلا ويرى الزين شينا ويرى الحسن قبيحا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهناك من يرى أقبح القبائح أحسن المحاسن ويرى أحسن المحاسن أقبح القبائح، هنا يتحدث بعقله. ولا لا تتحدث أنت بعقلك، أنت تتحدث بهواك. وعلامة ذلك قال أهل العلم العقل مثل ماذا؟ مثل البصر. البصر أمر مشترك، نعم يتفاوت الناس فيه حدة وضعفا، فإذا قال أحد أنا أرى الآن شيئا لا ترونه، نقول جميعا نحن الآن 100 شخص 1000 أكثر ننظر إلى الموضع الذي تنظر إليه ولا نراه، فالإشكال ليس في نظرنا بل في نظرك أنت. إلا من؟ إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يريهم الله تعالى ما لا يرى الناس، هذا وضع خاص. أما أشخاص عاديون يقول أحدهم أرى أمورا لا ترونها، فقال هذا لخلل وإشكال فيك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن صياد، ابن صياد هذا كان يهوديا في المدينة وكانت له أحوال غريبة، فكان الصحابة بعضهم يظن أنه هو الدجال، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال له ما ترى؟ قال أرى صادقين وكاذبا، أو أرى كاذبين وصادقا. فقال صلى الله عليه وسلم لبس عليه، قال وما ترى؟ قال أرى عرشا على البحر. أرى عرشا على البحر، ماذا يريد؟ يريد أنه يرى عرش الله، هذا مراده، وكان عرشه على الماء. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك عرش من؟ عرش إبليس. فالذي يكون في عقله خبل أو يكون عنده إشكال قد يرى ما لا يرى الناس، ليس لأن الناس لا يبصرون ولكن لأنه هو عنده ما عنده من الخلل في عقله. فإذا كان هذا في أمر النظر كذلك يقال في العقل، أعقل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد بعد الأنبياء أعقل من المهاجرين والأنصار وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان في الوحي المبين شيء من المخالفة للعقل لذكره أعقل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، لكن الأمر الذي يقع هو مخالفة الهوى فإذا خالف الهوى فبدلا من أن يقول الإنسان هذا يخالف هواي يقول هذا يخالف عقلي، ويبدأ يؤلف المؤلفات وما يسميه بالدلائل العقلية ويضرب عليه الأمثلة. فيقول أهل العلم: هل أنتم يا معاشر هؤلاء الذين من فرقة واحدة أشعرية أو ماتريدية أو معتزلة أو جهمية، حين قررتم هذه التقريرات التي تسمونها عقلية هل اتفقتم عليها؟ يقولون: لا، بيننا تفاوت كبير، إلى حد أن التفاوت في بعض الأحيان كما سيأتي يترتب عليه تكفير بعضهم لبعض. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: فلو كانوا صادقين لكانوا كالمساحين والمهندسين. المهندس تأتي به والمساح يقيس لك هذا المسجد طولا وعرضا ويعطيك إياه بدقة، اصرفه وأتي بآخر وآخر وآخر، يعطونك نفس المقدار لأنه أمر حسي لا يختلف فيه المهندسون ولا المساحون. فلو كانت هذه المسائل التي تقولون إنها عقلية عقلية فعلا لما اختلفتم عليها هذا الاختلاف، ولما خالفتم بها أعقل الناس، ولما صادمتم بها وهو الأشد نصوص الوحي، فدل على أن ما تزعمون أنه عقل أنه هوى وباطل، سميتموه عقلا. ثم ذكر قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، لا شك في خيبته عياذا بالله وفي خسرانه، لأن من يصادم الوحي ويقول إن عندي دلالة على أن مضمون هذه الآية أو مضمون هذا الحديث مخالف للعقل، أشك أن هذا أمر عظيم جدا، يعني يستدعي القدح في النص وأن يزعم أن ما قرره هو الصواب. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله: واتل واعتبر. احذر دائما من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قد يترتب عليها فتنة، وقد تكون الفتنة في دين الإنسان، يعني قد يضل الله عز وجل الإنسان بسبب تعمده مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خالفت فما الحل؟ أولا خطئ نفسك، لابد إياك و التعزز بالباطل، ارجع إلى نفسك فخطئها واستغفر الله عز وجل وارجع عما أخطأت فيه. فإن رجعت ثانية وخالفت فالزم هذه الطريقة، كلما وقعت منك مخالفة فقرر أن الحق فيما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وخطئ نفسك ومباشرة استغفر من هذا الذي وقع منك، حتى لو تكرر هذا منك عدة مرات، لأنك ما دمت كذلك فمعنى ذلك أنك ترجع. ما معنى تاب؟ تاب وتاب وناب وآب كلها تعني الرجوع. فالإنسان إذا وقع منه مثل هذا الأمر يرجع مباشرة، لا يصر على باطله. ولهذا قال الله تعالى في الناجين: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما دام الإنسان لا يصر فإنه حينما لا يصر ينبغي مباشرة أن يرجع، فإذا رجع فلو مات لما ضرته تلك السيئة، لأنه قبض وهو راجع مستغفر. أما إذا أصر أو دافع بالباطل وبحث لنفسه عن المبررات ففي هذه الحالة لا شك أنه قد يفتن في دينه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وجاء عن الإمام أحمد أن الفتنة قد تكون الكفر عياذا بالله، الإنسان قد يسلط عليه أن يختم على قلبه فيكفر عياذا بالله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، يعني أترك، خلاف الذي قد قاله: واتل واعتبر. أترك كل أمر يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تلوت وقرأت أو إذا اتبعت فاعتبر ليكن عندك اعتبار. نعم. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا، وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر. ومعترض اترك اعتماد مقاله. ومعترض بالتنوين، مع أن البيت فيه نوع من الانكسار الحقيقة. ومعترض اترك اعتماد مقاله، يفارق قول التابعين ومن غبر، وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر. تكلم رحمه الله تعالى بعد ذكر القرآن والسنة عن الإجماع. إجماع من؟ يقول شيخ الإسلام في الواسطية: الإجماع المعتبر هو إجماع السلف الذي يمكن أن ينضبط. أما إن كان أحد يظن أن الإجماع وأن يجمع أهل الحق مع أهل الباطل فهذا لا يمكن أن يتحقق. قد يكون بعض صور الإجماع متفقة على هذا، لكن إذا قلت إنك ستأخذ بقول كل من انتسب من أهل الباطل إلى الإسلام وتجعل الإجماع ما اتفقوا كلهم مع أهل الحق عليه، فهذه لعلها لا توجد مسألة واحدة يتفق عليها، ولو لم يأتك إلا أن الباطنية مثلا يزعمون أنهم مسلمون ومع ذلك يقررون في كل أبواب الدين خلاف ما اتفق عليه المسلمون. فالمقصود بالإجماع الإجماع المعتبر وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. ما مزية إجماع الصحابة؟ مزية إجماع الصحابة أنه انعقد قبل أن تأتي الفرق، فإذا قيل خالفت الجهمية قيل انعقد الإجماع قبلهم ولا اعتبار لمخالفتهم أصلا. فإذا اتفق على هذا الأمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وجه لهم الخطاب في قول الله تعالى كنتم خير أمة، فما الذي سيضير هذا الإجماع إذا جاءت الحثالات من الجهمية والمعتزلة وأطرابهم وخالفوا؟ لا اعتبار له. ولأجل ذلك ركز على أن الإجماع الذي فيه الحجة هو إجماع الصحابة، والصحابة أجمعوا وتبعهم في إجماعهم التابعون رضي الله عنهم ولم يخالفوهم، وأتباع التابعين وكل أئمة الإسلام سلكوا على هذا ولم يخالفوا. ولهذا قال وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، حجة بمعنى أنه إذا خالفه أحد يكون قد خالف مخالفة يدان بها ويؤخذ بها، وليس له أن يخرج عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا يكون عندنا القرآن وعندنا السنة وعندنا الإجماع المنضبط المعتبر وهو إجماع السلف الصالح رضي الله عنهم بدءا من الصحابة. وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر، من يصبر الأمور ويختبرها ويعتبرها فإنه يعلم أن هذا هو سبيل المؤمنين. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. متى نزلت الآية؟ وقت الصحابة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الموجودون من الصحابة. إذن فالسبيل سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، ولهذا قال تلك سبيل المؤمنين. وقد حذر الله تعالى المخالف لهذا السبيل، سبيل المؤمنين أي طريق المؤمنين، حذره بأنه سيوليه ما تولى، لأنه إذا ترك سبيل المؤمنين سلك مسلكا آخر ولا بد. قوله نوليه ما تولى يقول السعدي أي نتركه وما اختار ونخذله فلا نوفقه. به تعرف قاعدة أن كل اعتقاد خالف اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم مباشرة فهو باطل. لماذا؟ لأنه خلاف ما اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، وخلاف سبيل المؤمنين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها والصحابة رضي الله عنهم. وبذلك هذا الدليل الإجمالي هذا تعرف به أن كل مخالفة لاعتقاد الصحابة في باب القدر، في باب التوحيد، في باب النبوة، في باب اليوم الآخر، في باب الإمامة، في أي باب، فإن المخالف مبطل وهو من أهل البدع. لماذا؟ لأن الحق كما قال عمر رضي الله عنه فإن الحق قديم. الحق قديم، لا بد أن يكون الصحابة رضي الله عنهم قد وقفوا على الحق الذي بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحق قديم وليس أمرا جديدا، فهو قديم قد استقر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعتيق، يعني الأمر العتيق القديم الأول الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا يعلم أن هذا الدليل الحقيقة يمكن أن يلقنه حتى عامة المسلمين، فيقال لعامة المسلمين قرروا أمرا افهموه واعلموه، وهو أن ما خالف ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم فلا بد أنه ضلالة. لأجل ذلك هناك مسألة في الفرق تقال دائما لأهل الفرق الضالة، إذا جاء أحد منهم بقول من الأقوال يقال له من إمامك؟ إمامك من هو؟ من أول من قال هذه المقالة؟ فإن قال هذه مقالة قلتها أنا. قيل الأمة كانت ضائعة حتى ولدتك أمك فاكتشفت الحق وكان الناس تائهين قبلك. فإن قال إمامي فلان، قيل فلان هذا نشأ بعد الصحابة رضي الله عنهم، ربما كان في القرن الثالث أو الثاني أو التاسع، هل الحق كان غير متبين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفه هذا الزائغ الضال؟ هذا الأمر الحقيقة بالغ الأهمية، وتنشئة الأمة على أن الحق هو اعتقاد الصحابة لا اعتقاد فلان أو فلان. ولهذا ما الذي تلاحظ؟ الذي تلاحظ في الفرق أن غالب الفرق تعود إلى رأس شخص معين. تأتينا إن شاء الله تعالى. المريسية يرجعون إلى بشر المريسي، الجهمية يرجعون إلى الجهم بن صفوان، المعتزلة يرجعون إلى واصل وإلى عمرو بن عبيد، الأشعرية يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري، الماتريدية يرجعون إلى أبي منصور الماتريدي. أنا لا أريد هؤلاء جميعا، أنا أريد أن تربطوا مقالتكم بأبي بكر وعمر وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يخلق الله عز وجل هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتم ما ضر الأمة شيئا، لكن هؤلاء الذين نوه الله تعالى بهم في التوراة والإنجيل وفي القرآن، فقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرعنا. أنا أريد هؤلاء، اربط اعتقادك بهم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم وألزمهم كلمة التقوى، يعني لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها، هم أهل لا إله إلا الله وهم الأحق بلا إله إلا الله. أنا أريد هؤلاء، لا تربطني بفلان ولا بفلان. هنا ينحسر المبتدع، لأن لا يستطيع أن يربط باطله بالصحابة رضي الله عنهم، وبه يعلم بطلان المقالة الفاسدة الكاسدة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه مقالة بالغة السوء، لأن معناها حين يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ما معناه؟ معناه أن العلم والحكمة في جهة والسلف الصالح في جهة. وقد رأيت الآيات القرآنية التي فيها التنويه بعلم الصحابة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه أعطى فضل اللبن الذي شربه وأوله بالعلم أعطاه عمر. فالعلم في الصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فالعلم أصله فيما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فكيف تقول إن مذهبهم مجرد سالم سلامة ومذهبنا هو الأعلم والأحكم؟ هذا إقرار منك بمنابذة ما عليه الصحابة وادعاء بأن مذهبك عياذا بالله أعلم من مذهب الصحابة رضي الله عنهم واعتقاد الصحابة. إذن يعلم بذلك أن كل اعتقاد خالف اعتقاد الصحابة فإنه باطل. ولهذا لو تلحظ مثلا الصيد إذا قتله المحرم ففيه الجزاء بنص القرآن، فتاوى الصحابة التي حددت ما يعادل الصيد لا يحل تجاوزها، فلما ذكروا مثلا أن في مثل النعامة بدنة لم يحل لأحد أن يأتي فيقول في النعامة إذا صيدت كذا وكذا غير بدنة، لا يجوز، لأن هذا أمر استقر وأفتي به زمن الصحابة وعملت به الأمة، فليس لك أنت أن تأتي بفتوى تخالف فتوى الصحابة رضي الله عنه مع أن هذه فتوى في أمر فقهي، فما بالك باعتقاد؟ إذا جاء باعتقاد يخالف اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم لا شك أن المسألة في الاعتقاد ضلال أو هدى. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المتكلمين وفي السلف الصالح الله أكبر أنتم أو هم، يعني إما أنتم أو هم على هدي، يعني إما أنكم أنتم على الهدى أو أن الصحابة على الهدى. أما أن تقولوا إن مذهبهم أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم فهذا باطل، لأن صاحب الحق مذهبه أسلم وأعلم وأحكم، ومذهب الباطل وأهل الباطل مذهبهم لا سلامة ولا علم ولا حكمة فيه. هذا هو الوضع العلمي الصحيح. أما أن تقسم هذه القسمة الجائرة الباطلة فتقول إن مذهبهم أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، أنت بذلك تكون متناقضا. أولا السلامة لا تكون إلا حيث يكون العلم والحكمة، هذا أمر. الأمر الثاني أنك تقر على نفسك بأن مذهبك لا سلامة فيه، فتقول ما قررته لا سلامة فيه وإن ادعيت أن فيه العلم والحكمة. فالحاصل أن سبيل المؤمنين هو السبيل الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأن الشيء الذي لا يكون متعارفا عليه في عصر الصحابة ولكنه جاء بعدهم فإنه يرد، لهذا قال رد بل زجر، يرد على من قاله. ثم قال ففي الأخذ بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر. فالأخذ بالإجماع الذي اتفقوا عليه رضي الله عنهم هو السعادة، وفي شذوذ القول نوع من الخطر. الشذوذ هو الانفراد، بأن ينفرد الإنسان بمقالة يخالف فيها ما استقر عليه قول أهل العلم، لأن الإجماع ما معناه؟ الاتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر. فإذا كانت المسألة عقدية فإنه إجماع مبني أصلا ليس على اجتهاد، ولكنه مبني على نصوص. يعني الإجماع تارة يكون إجماعا على أمر فيه اجتهاد، فنزلت نازلة من النوازل فقهية نظر بها العلماء واتفق قولهم على أن حكمها هو الجواز مثلا، فنقول هذه المسألة أجمع العلماء على جوازها، لا يحل لأحد أن يخالف، مع أنها حكم. أما الإجماع المتعلق بالعقيدة فهو أكبر من ذلك بكثير، لأن الإجماع المتعلق بالعقيدة مبني على النصوص. فالمخالف لما أجمع عليه الصحابة في العقيدة ليس مخالفا لما أجمعوا عليه فقط، بل مخالف لما أجمعوا عليه ولما في الكتاب ولما في السنة. ومن هنا كان في شذوذ القول نوع من الخطر. احذر يا طالب العلم الأقوال التي تنفرد بها، أو أن تبحث عن قول يخالف ما عليه أهل العلم في الفتاوى المعتبرة. الحقيقة أن هناك أقوالا شاذة انفرد بها من انفرد، وهي أقوال ضعيفة، وبعضها مات منذ سنين بل منذ قرون. فيأتي بعض من يريد الشهرة ولفت النظر إلى نفسه فيقول إن فلانا قبل كذا وكذا من القرون أفتى في هذه المسألة بالجواز، مع أن المستقر عند علماء عصره وعند العلماء بعده إلى يومك هذا هو الحرمة، فيقول أنا قائل بقول فلان هذا. ولأجل ذلك بعضهم ينبش هذه المقالات التي فيها نوع من المخالفة فيظهر بها ويتحدث به الناس في المجالس، وتستقبله كثير من وسائل الإعلام الهابطة وتخرجه وتظهره فيشتهر، وهو نكرة لا يعرف. مراده أن يشتهر. كيف اشتهر؟ لا برسوخ في العلم، لا، لأن المسألة لو كانت رسوخا في العلم فهو بعيد عن رسوخ العلم، لكنه أخذ بشذوذ القول حتى صار الناس في المجالس يقول ما تسمع ما قال فلان يقول بجواز كذا، وينتشر قوله في صحف وفي قنوات وفي مواقع، ويأتيه من يحاول أن يرفعه، ويكون في هذا القول نوع من الهوى لبعض الناس يحاول أن يبرز هذا القول، فيشتهر هذا الشخص الذي ربما لو سئل في بعض أبجديات العلم لما كان عارفه، لأنه أخذ شذوذ القول. فإياك وشذوذ القول، الأقوال الشاذة هذه لا شك في ضررها. ولماذا صارت شاذة؟ لأنها مهجورة، غلطة من الغلطات، وأعطيك عليها بعض الأمثلة أو مثالا واحدا حتى لا يطول بنا المقام. لو قال لك قائل أنا أعتقد أن نكاح المتعة يجوز، وهذا قول قال به صحابي جليل هو ابن عباس رضي الله عنهما وعمل به بعض أهل العلم، فنكاح المتعة ليس عند الشيعة فقط، أنا أرى جوازه. تدري ماذا يريد هذا؟ يريد الشهرة ليس إلا. أولا هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما لا شك أنه قول مهجور من قبل أهل العلم رحمهم الله، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس إنك امرؤ تائه. علي ابن عم ابن عباس وأعلم منه ولا شك، فقال أنت في اختيارك هذا القول تائه، يعني في هذه المقالة تحديدا وليس المقصود الحط من ابن عباس، يقول قولك هذا أنت به تائه. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة يوم خيبر. علي رضي الله عنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنهما لا شك أنه كان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز الاحتلام كان صغيرا، فهو يتلقى كثيرا من العلم عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونعم لا شك أنه أيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن إذا وزنت علم ابن عباس وعلم علي فعلم علي لا شك أنه أرسخ، وليس المسألة مسألة علم علي، علم علي وعلم عمر وعلم الصحابة رضي الله عنهم مستقر هذا عنده. فإذا قال قائل أنا سأخذ بقول ابن عباس، يقول ابن عباس مأجور على اجتهاده، مغفور له فيما أخطأ، وأنت آثم على كل حال، لأنك إنما أردت بإحياء هذا القول أن يشار إليك بالبنان وأن يلتفت إليك الناس وأن تبرز وتظهر، ليس إلا. وإلا فلو كنت صادقا لما ذهبت إلى شذوذ القول، هذا قول شاذ، وعند أهل العلم شبه إجماع على بطلان هذا القول. هذا معنى كونه يبحث عن الأقوال الشاذة، وهكذا الأقوال التي يكون فيها هوى للناس، فيبحث عما يكون فيه هوى للناس، فيقول مثلا الصلاة في الجماعة غير واجبة، ويقول قال به فلان من أهل العلم، هل هو يورده مورد المناقشة العلمية؟ لا، وإلا لنوقش مناقشة العلماء، لكنه يورده مورد من يريد أن يبرز في الناس ويقول من يلزم بصلاة الجماعة فيه من الدلائل ما يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، وقال به فلان وفلان وقال به المذهب الفلاني. هو لا يريد بهذه المقالة إلا مجرد الظهور، ولا يريد الترجيح، لكنه يبحث عن الهوى، فينظر إلى الشيء الذي يشذ عن الفتوى المعتبرة المعلومة فيظهره ويبرز به. وقد رأيت عددا غير قليل من هؤلاء برزوا في السنين الأخيرة وهم نكرات في العلم، ليسوا شيئا في العلم، يعني لو يختبرون اختبارا لو يتابل واحد منهم ويسأل أسئلة كما يسأل الطلاب لما استطاع أن يجيب، لكنه يأخذ بشذوذ القول فيرتفع صيته ويظهر كأنه ابن تيمية من كثرة ما يتداوله الناس، وإنما هو مريدا لشذوذ القول. ولهذا قال ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر، خطر على دينك أن تذهب إلى الأقوال التي تشذ وتندر ويقل من يقولها، فذلك خطر عليك وعلى دينك. ومعترض، هذا الذي يعترض على الوحي وعلى النصوص، اترك اعتماد ما قاله، إياك أن تعتمد ما قاله يفارق قول التابعين ومن غبر. هذا الشخص المعترض يفارق قوله قول التابعين ومن غبر، الغبر من غبر يعني ممن مضى، والذي غبر قبل التابعين هم الصحابة رضي الله عنهم، وكذا من كانوا قبلنا من أئمة الهدى. وأمثل أهل العلم فينا طريقة، أفضل من يكون عنده علم ويسلك المسلك الصحيح في العلم، وأغزرهم علما مقيم على الأثر، المقيم الملازم المستمسك بالآثار بدءا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم آثار الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين، هذا الصنف هو أمثل أهل العلم وهو أعلم أهل العلم وهو أفضلهم طريقة وأغزرهم علما. نعم. وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر، فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر، فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر، ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. في هذه الأبيات لما ذكر أفضل أهل العلم وأغزرهم علما وأرسخهم فيه، بدأ يذكر أجهل الناس، يعني كما ذكر المنهج السوي والطريق الصحيح في العلم ذكر ضده، فقال وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر. أجهل الناس هو المعجب بنفسه عياذا بالله، ده قاتل وضرره شديد، وإذا ابتلي به طالب العلم فذلك من علامات عدم توفيقه. وقد حذر السلف رضي الله عنهم من الإعجاب بالنفس، ولهذه العبارات الإنسان يكون عند الثقة بنفسه، لا، الثقة بالله عز وجل، والنفس تتهم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فكن أنت على اتهام لنفسك ولتكن ثقتك بربك سبحانه وتعالى، وما ساق الله لك من توفيق فانسبه إلى الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وما توفيقي إلا بالله، وإياك والإعجاب. وأجهل من تلقى من الناس معجب، هذه علامة، كل إنسان يعجب بنفسه ويغتر بنفسه، هذه علامة من العلامات الكبيرة على عدم التوفيق. قيل لابن واسع رحمه الله، محمد بن واسع، أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله؟ قال بلى، ولكن أهلكهم العجب. أهلكهم العجب. العجب أيها الإخوة، أولا هو لا ينشأ العجب عموما، لا ينشأ الإعجاب بالنفس إلا من غفلة عن الله. أي أمر يجعلك تعجب بنفسك، سواء كان مالا أو علما أو ذكاء أو منصبا، فأول ما ينبغي أن تقرره أنه نعمة من الله. لو استحضرت هذا ما تعجب. من استحضر أنه في نعمة من الله ما يعجب أبدا، بل على العكس يتواضع ويذل لله عز وجل. ولهذا تجد أعلم الناس هم أشد الناس ذلا لله تبارك وتعالى. فمما لا شك فيه أن بلوغ الإنسان مرحلة الإعجاب بنفسه أنها مسبوقة بكونه قد غفل قلبه عن نعمة الله عز وجل. ولهذا ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. فهذا المقام مقام بالغ الخطورة، يقع فيه كافر نعم، لكن يقع فيه مسلم بلية من البلايا، ويقع فيه طالب علم أشد بلاء، لأن المفترض أن طالب العلم يحذر من الإعجاب ومن الاغتراب بالنفس. تارة يكون الإعجاب قلنا لما فتح الله تعالى على العبد في دينه أو في دنياه من أمر ربما فاق به غيره، فبدلا من أن يذل لله عز وجل ويتواضع بدأ ينفخ نفسه على الناس. تارة يكون الإعجاب بسبب نوع من العلوم الفاسدة، فهي ليست من علوم الشرع بقدر ما هي نوع من العلوم التي تضر أكثر مما تنفع، أو ضرر محض. ولهذا من أكثر الناس إعجابا؟ الفلاسفة والمناطقة، الفلاسفة والمناطقة والمتكلمون، هؤلاء عندهم من الإعجاب بأنفسهم ما لا يحيط به إلا الله، لأن الفلسفة قطع لما بين العبد وما بين ربه. الداخل في متاهات الفلسفة هذا من أجهل الناس بالله. ما يعبر عن بالمنطق أيضا يحدو أهله كثيرا إلى الترفع ورؤية أن الناس لا علوم عندهم، حتى قال الغزالي في المستصفى في المقدمة المنطقية التي وضعها في الكتاب، إن من لا يعرف المنطق لا يكون عنده ثقة بعلمه. أمر يسير جدا، الصحابة رضي الله عنهم تعلموا هذا المنطق الذي زعمته أو لا، معنى ذلك أن يتوجه كلامك إليهم يا عياذا بالله وإلى أئمة الإسلام. أمر آخر، علماء الأمة الراسخون حذروا من هذه النوعية من العلوم الفاسدة وضللوا أهلها. فما بالك يعني ما الذي تظنه بالمعجب بهذه العلوم؟ كيف سينظر إلى علماء السنة؟ لا شك أنه سينظر إليهم نظرة ازدراء وامتهان. ولهذا سبحان الله تلاحظ في كتابات هؤلاء من المناطق والمتفلسفة والمتكلمين شيئا من الزهو والإعجاب شديد جدا، تلحظه في كلماتهم مثل العبارة التي قلناها لك عن المستصفى، وغيرها كثير، غيرها كثير جدا. فالإعجاب بالنفس داء قاتل، والحادي له كما قلنا إما نعمة غفل من أنعم الله عز وجل عليه بها من استحضار هذه النعمة ومن استحضار قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أو من علوم فاسدة أورثت أهلها هذا الانتفاخ وهذا الاغترار. وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره، يصغي إلى كل من هدر. من هدر من لا خير فيه من الناس، وفي بعض النسخ من هدر بالذال المعجمة، والهدر هو الكلام الذي لا خير فيه ولا يعبأ به. فجمع أمرين، إعجابا بنفسه وإصغاء إلى ما لا خير في الإصغاء إليه، إما من الناس الذين لا خير فيهم كالفلاسفة لا خير فيهم ولا في ما سموه علوما، أو من هدر من الكلام الهدر. ويأتينا أن الكلام سمي بهذا الاسم، بعضهم يقول إنه سمي بالكلام يسمونه علم الكلام، والسلف يعترضون على تسميته بعلم الكلام لأنهم لا يرونه علما أصلا، قالوا لأن أكثر ما فيه ما هو كلام، كلام في كلام دون أن يكون فيه نفع أو خير. ثم قال فدع عنك قول الناس فيما كفيته. أقوال الناس كثيرة وآراؤهم متعددة، لو تنظر في مقالات الناس في الفرق وفي الأديان وفي المذاهب القديمة، فلاسفة اليونان وأقوال وثني الهند والبوذيين والمجوس وعباد الكواكب والنجوم والمنجمين، ثم من أتى بعدهم من المتكلمين جهمية معتزلة وهلم جرا، أقوال كثيرة جدا. دع عنك قول الناس، لأنك في مقام دين والدين تتلقاه من ربك سبحانه وتعالى، أما أقوال الناس وآراء الناس فهذه لا اعتبار لها ولا تنتهي، ما تنتهي دائما كما تلاحظ تتجدد فلسفات دائما. لو تلاحظ الفلسفات الغربية تقارنت مجموعة من الفلسفة في الغرب مع الفلسفة في الشرق، الفلسفة الشيوعية، ثم سقطت هذه في مزبلة التاريخ وسقطت الشيوعية. مجموعة من المقالات التي كانت معاصرة للأمثل الوجودية ونحوها أيضا انطمرت، وكلما ذهب شيطان من شياطينهم خرج آخر ودعا دعوة وصرع الملايين يتبعونه، ثم يهلك هذا المبدأ الفاسد فتنشأ فلسفة أخرى، وهكذا وهكذا في فلسفات ضللت البشرية وأضاعت جهودهم وتاهوا بها عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فأقوال الناس وجمع المجلدات الغفيرة الكثيرة في أقوال الناس هذا مضيعة وقت، ما لا يهمني إذا كان سقراط أو أفلاطون أو أرسطو يقول كذا. ثم المحصلة ما هي؟ أناس لا يعلمون لا يعرفون الله طرفة عين، ماذا تتصور أنت أن يتكلموا في ما يعبر عنه بالإلهيات؟ لو كان في علم الطب أو نحوه مما ينفع ويجدي لا إشكال استفاد منه، لكن تأتي لتأخذ دينك عن مثل هؤلاء الذين لا يعرفون الله، هم أمة وثنية. وهذه من العجائب يعني ما وقع، الأمة اليونانية أمة وثنية أخذت مقاييسها الوثنية من قبل المتكلمين وأضرابهم وسكبت في الاعتقاد الإسلامي، وصاروا يقيسون بها أمر الاعتقاد ويردون بها النصوص المخالفة لما أصلوه من هذه الفلسفات الفارغة، مع أنها فلسفات وثنيين لا يعرفون الله طرفة عين. ثم هكذا يتجدد عياذا بالله، تجدد الأقوال كما تلاحظ، تتجدد جملة من المقالات جملة من المذاهب والفلسفات في حال من الاستمرار، ضلالات ما تنتهي. أقوال الناس هذه دعها، فدع عنك أقوالا فدع عنك قول الناس فيما كفيته. يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفتك النصوص وضحت لك الحق، الزمها واعمل بما فيها، والأمر كما قيل إياك والتنطع والتبدع، هذا أيضا من قول مسعود، فإياكم والتنطع والتبدع وعليكم بالعتيق. فاترك عنك الخوض في مقالات الناس وأقوالهم، وبعض الناس يتكثر يأتيك يؤلف لك كتابا في الفرق بين فلاسفة اليونان وأقوالهم وأقوال هذه المدرسة وتلك المدرسة وأقوال المتكلمين، فقط ما عندك نقض ورد عليه، ما عندك علم. العلم كما نبهنا عدة مرات كما قال المقيم رحمه الله والعلم معرفة الهدى بدليله، المعرفة العلم معرفة الهدى لا معرفة الضلال. إذا عرفت الضلال ومقالة هذا ومقالة ذاك والفرق بين هذا وهذا لا تثمر شيئا، هذه كلها إنما العلم في معرفة الهدى، والهدى هو ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. الضلالات هذه العلم فيها أن تنقضها وتردها، هذا العلم الذي فيها. أما أن تعرف فرق مقالة هذا عن هذا عن هذا ثم إذا قلت رد عليهم أنت الآن مسلم رد عليهم، قال أنا ما أعرف لكني أستطيع أن أعطيك فروق المقالات هذه، ما الذي يقرر هذا أو هذا، هذه أشبه ما تكون بالأحاجي والقصص الفارغة، ما يهمنا أن يكون هذا قول فلان أو فلان منهم، لكن لا تستطيع أن تنقض عليهم، قال لا، معنى ذلك أن الشبهات التي تتعامل معها لا تستطيع ردها، هذا معناه، وأنك تتشربها ولا تستطيع ردها. إذن فالعلم في الهدى، والهدى في بيان الحق ودحض الباطل، أما الباطل نفسه فليس علما. فدع عنك قول الناس فيما كفيته، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيته. كفتنا ولله الحمد نصوص الكتاب والسنة وبينت لنا، نلزمها ونعمل بما فيها. فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، الزيغ ما الذي سيكون فيه؟ الزيغ والعدول عن المنهج الحق لن تجد منه ولن تجني منه إلا الضرر وفساد دينك. تأمل عاقبة فتح الناس على أنفسهم أبواب الضلال من الكتب المقروءة والقنوات المرئية والإذاعات المسموعة، ما الذي أدت للناس؟ ما الذي أوصلت إليه الناس؟ أوصلت كثيرين إلى أن ضلوا بسبب أنهم استمعوا الزيغ، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. ما الذي يحملك على أن تسمع مقالة ملحد أو مقالة منصر أو شبها لرافضي أو مخرف من الصوفية أو غيرهم؟ كيف تفتح على نفسك هذا الباب؟ أنت تعرف الرد عليه يقول لا، لست من أهل العلم، لماذا تستمع إليه أصلا؟ ما دام من أهل الباطل ما الذي يحملك على أن تستمع إليه؟ هل ستكتسب منه علما؟ لن تكتسب منه إلا الشر. فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. وقد قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى أتمها ثم قال: فإذا رأيتم أولئك الذين عن الله فاحذروهم. فالنبي يحذر من اتباع أقوال هؤلاء والإصراء إليهم والإنصات إليهم. فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، لقد أوضح الله الكريم بلطفه لأن الأمر في القرآن فانهض بما أمر. لما وضح الله تعالى بفضله الأمر لنا في كتابه فينبغي أن ننهض بهذا القرآن، والنهوض بالقرآن هو في اتباعه والعمل بما فيه. وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث، يعني خلف محمد صلوات الله وسلامه عليه فينا، أي ترك فينا سنة وهو المبعوث عونا إلى البشر. أمد الله تعالى البشرية بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأعانهم به على أمر دينهم ودنياهم، ومن على المأمور بالعقل آلة. العبد الذي أمره الله آتاه الله تعالى آلة هي العقل. العقل ما هو؟ آلة. والآلة ما مقدارها؟ يعني عندنا العلوم الشرعية، عندنا علوم أصيلة وعندنا علوم آلة. علوم الآلة مثل النحو، النحو المقصود بأن يكون مفتاحا فقط لمعرفة العلوم، هذا هو المراد به. إذن العلوم فيما وراءه، والعلم وعلم النحو على جلالة قدره هو آلة تفتح لك العلوم بعده، لأنك لو لم تعرف النحو ولو لم تعرف معاني الألفاظ لم تستطع أن تحسن التعامل مع نصوص القرآن والسنة. إذن فهو آلة لما وراءه. العقل الحقيقة أنه آلة، آلة يعمل بها في المقدار الذي جعلت فيه. قال أهل العلم: العقل مثاله مثال البصر. البصر متى يبصر الإنسان؟ يبصر إذا كانت هناك إنارة من شمس أو نهار أو إضاءة مثل هذه. في الليل الحندس المظلم الذي ليس فيه قمر ما تبصر. قالوا: البصر إذن آلة بحاجة إلى ضوء يدله. قالوا: فكذلك العقل. العقل آتاك الله تعالى آلة، يهتدي العقل بالشرع ولا يفرض ما تسميه عقلا لا يفرض على الشرع. وعلى هذا فالعقل يستهدي بالشرع ويمضي في ضوء الشرع، كما أن البصر يبصر إذا وجدت الإنارة والإضاءة في الليل أو في النهار. إذا كان الظلمة الشديدة لا تستطيع أن تبصر. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ما ينفعك بصرك في هذه الحالة. قالوا: فالعقل كذلك. فكما أن البصر في الظلماء الشديدة لا تبصر، فكذلك العقل لو ترك السبيل الموصل إلى الحق وهو الشرع فإن العقل لا يمكن أن يعرف الحق بدون الشرع. إذن فهو مجرد آلة كما قلنا، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبار. رأيت بعض أهل العلم وفقهم الله يقول إن المتلى يراد به المتبع. الذي يظهر لي أن التعبير الصحيح أن المقصود المتلو بها يعرف المتلى، المتلى أي المتلو، بدليل قوله من القول والغير. من هنا بيانية. المتلو ما هو؟ المتلو القول والعبر، من القول والعبر. فالذي يتلى أقوال، وهناك عبر يعتبر بها المسلم. ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى أي المتلو. أما أن المراد المتبع فلا يظهر لي أنه المتبع المتبع. أما لو قيل المتبع من القول والعبر يمشي، المتبع يعني يكون المقصود المتبع هو القرآن. لكن إذا قيل المتلى من تلي فهو يتلى وهو متلى يعني يقرأ، وهذا هو المقصود به المتلو، هذا الذي يظهر لي في معناه. نعم. فلا تكن بدعيا، يحذرك من أن تكون من أهل البدع. والبدعة الابتداء هو الاختراع على غير مثال سابق، الابتداء هو الاختراع على غير مثال سابق. والمقصود بالبدعة إحداث ما لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن العمل عليه زمن السلف الصالح رضي الله عنهم. فهذا هو الابتداء. والبدعة من حيث هي نوعان: بدعة حقيقية، والمراد بالبدعة الحقيقية البدعة التي يمكن أن يعبر عنها بالصلعاء التي ليس لها أي دليل ولا أي اعتبار بتاتا، بل هي هكذا اختراع محض. النوع الثاني البدعة الإضافية، ومعنى كونها بدعة إضافية أن أخذ شيء من الحق وأضيف إليه شيء من الباطل. ومن أمثلته الذكر الجماعي، الذكر في نفسه حق وأمر الله تعالى به في كتابه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن ما الذي حدث؟ أضاف إلى الذكر هيئة أو قولا أو وقتا ابتدعه أو مكانا ادعى له فضيلة بلا دليل، فانضم إلى الحق باطل فصارت بدعة إضافية، أصلها حق وأضيف إليها إضافة. هذه الإضافة تراها مثلا تأتي إلى إنسان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكنه وهو يقولها يهز نفسه هزا. لماذا تهز هذا الهز؟ يقول أنا أذكر الله. ما علاقة الذكر بهذا الهز الذي تهز به نفسك؟ هذا الهز إضافة. قال ماذا أفعل؟ قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقل هذه الأذكار بقلب احرص على أن يكون خاشعا متأملا. أما هذه هذا الهز فهذا إضافة، وهكذا الهمهمات، وهكذا عياذا بالله ما تفعله الصوفية من إضافة آلات المعازف. فتجد أنهم يقولون عندنا حلقة ذكر، أي ذكر، معهم آلات طبول ومعهم غيرها، يضربون هذه الطبول في المساجد حتى عياذا بالله. ماذا تفعلون؟ قالوا نذكر الله. تنكرون علينا الذكر؟ نقول هل هذا الذكر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذكر إذا كان بالصيغ الصحيحة الشرعية لا اعتراض عليه، إنما الاعتراض على الإضافة التي أضفتموها. وهكذا لو زعم أن الذكر في وقت معين له فضيلة ولا دليل على هذا الوقت فصار يذكر الله في هذا الوقت تحديدا، فأضاف ادعاء أن في هذا الوقت أن لهذا الوقت فضيلة، إذن هذه إضافة. وهكذا لو زعم أن لمكان ما فضيلة، إذا ذكر الله تعالى في هذا المكان صار للذكر فضيلة أكثر من الذكر في غيره. من أين أتيت بهذا؟ ما عندك دليل، إذن هذا أضفته. هذا معنى قولهم أن البدع على نوعين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. هذا من حيث البدعة، من تقسيم البدعة من حيث هي بدعة. أما من حيث الحكم فالبدعة على نوعين: بدعة مكفرة بمعنى أن الواقع فيها يخرج من الملة كبدعة الباطنية وأمثالهم، وبدعة غير مكفرة يكون بها المرء مسلما وأحكامه أحكام المسلمين لكنه ابتدع. والبدع هذه ضررها شديد جدا على الأمة، وأضرارها وأخطارها الحقيقة متعددة، ومن أسوأ ما فيها أنها تضاهي وتنافس الطريقة الشرعية حتى إنها يظن أنها هي السنة وأن السنة هي البدعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة، يهرم فيها الكبير ويشب عليها الصغير. فإذا غيرت قيل غيرت السنة، لأن الناس منذ الصغر هم يرون هذه البدعة. ولهذا لاحظوا الآن حين ينكر على الذين يذبحون لغير الله عند القبور أو يدعون أصحاب القبور يستنكرون هذا جدا، ويقولون أنتم تبغضون أولياء الله والله أمرنا بمحبة أولياء الله. فصارت محبة أولياء الله عندهم الآن معكوسة، يرون أن محبة أولياء الله هي أن تذبح لغير الله وأن تدعو غير الله، فإذا أنكرت هذا قالوا هذا يخالف السنة. هذا من خطر البدعة الشديد، أنها تضيع معها السنن، حتى تكون البدع كأنها هي السنن، وتكون السنن مستنكرة. إذا قيلت السنة استنكرت. هذا فيما يتعلق بالخطر الأول. الخطر الثاني ذكره الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله في زمنه، يقول: من زعم من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الدين عياذا بالله. وذلك أن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لاحظ عبارات السلف في وجازتها وفي عظيم مدلولها. ما لم يكن يومئذ دينا، الشيء الذي لم يكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن الدين، يستحيل أن يكون اليوم دينا، لأن الدين قد اكتمل ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف تضيف إلى الدين شيئا تقول إن هذا من الدين؟ قال: هذا فيه نوع من تخوين رسول الله عياذا بالله، هذا نوع من تخوين رسوله، فقد زعم أن محمدا خان الدين. وما فيه مسلم على وجه الأرض يمكن أن يقول هذه الكلمة يتلفظ بها، لكن يقول مالك هذا المحصلة، هذه المحصلة التي ستصل إليها بهذه البدع والضلالات. ثم إنها والعياذ بالله البدع كما قال تعالى في إعجاب بني إسرائيل بالعجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أصحاب البدع يبذلون أموالا وأوقاتا وجهودا وربما قاتلوا قتالا في سبيل بدعهم. السنن الثابتة التي لا يشك فيها والمجمع عليها والأحكام الواجبة المجمع عليها تجد أن كثيرا منهم فيها كسالى لا يؤدونها، وذلك أنهم عياذا بالله قبلوا هذه الضلالات وأحبوها هذه المحبة الشديدة حتى صارت بديلا عن الحق وعن السنة. من أعظم ما في البدع من الخطر هذا الوضع الذي تراه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي فرق الأمة إلى فرق؟ البدع. جاء الخوارج فأخذوا بمقالة فاسدة خالفوا بها النصوص فصاروا فرقة، جاءت الرافضة كذلك، جاءت المعتزلة كذلك، جاءت الجهمية كذلك، وعد من هذه الفرق الضالة. فأوهنت الأمة وفرقتها بعد أن كانت الأمة على حال واحد من القلوب المؤتلفة التي ألف الله تعالى بينها على الحق وعلى السنة، فجاءت هذه البدع فشتت الأمة وجعلت الوهن فيها وجعلت البأس فيما بين الأمة بعد أن كانت الكلمة واحدة والعدو واحدة. كان العدو هم الكفار كما قال صلى الله عليه وسلم: أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. هذا الجهاد، الجهاد أن تقاتل الكافر، أما أن تلتفت الأمة بعضها على بعض لتقاتل معناه أن الأمر قلب على الأمة، وهذا الذي فعلته البدع والضلالات. فالبدع فعلت هذا بالأمة، والحقيقة أخطار البدع وبلاياها كثيرة جدا. فهو يقول: فلا تكو بدعيا تزوغ عن الهدى، الذي يزيغ الذي يميل عن الهدى وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر. لا تحدث ولا تخترع في دين الله عز وجل، فالإحداث والابتداع يدنيك إلى سقر يعني إلى النار عياذا بالله. ولا تجلسا عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله من قبل قد زجر. جاءت نصوص وآثار في النهي عن المنازعات والمجادلات في الدين، وقد وقع مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنازع بعض أصحابه رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عمرو: هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان يعني من شدة احمرار وجهه من الغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: أبي هذا أمرتم؟ إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. فأقلع الصحابة رضي الله عنهم ولم يتنازع منهم متنازع بعد ذلك. لما جاء من بعدهم ولم يأخذوا بأدب الصحابة رضي الله عنهم كثرت المنازعات والمجادلات وكثرت الاختلافات وسببت نوعا من التشويش الشديد على العامة، فصار العامة يسمعون من هذا كلاما ومن هذا كلاما، وأصيبوا بحيرة شديدة بسبب هذه المجادلات التي نهينا عنها. وقال: لا تجلسا عند المجادل الذي يجادل بالباطل. قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهؤلاء الذين يجادلون بالباطل غرضهم أن يسقطوا الحق وليس غرضهم أن يصلوا إليه، لأنهم لو أرادوا الحق لما كان قصدهم أن يدحضوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا قال بلال بن سعد رحمه الله: إذا أراد الله بقوم سوءا أغلق عليهم باب العمل وفتح عليهم باب الجدل. ما الذي تلاحظ في كثرة المتجادلين؟ ممكن يجلس من بعد العشاء إلى الفجر يتجادلون، لكن لو تقول قم أوتر لكنت قد حملته ثقيلا، صعب عليه العمل، يحب المجادلات والمنازعات، مستعد أن يسهر الليل كله في المجادلات، لكن العمل كما قال يغلق عليهم باب العمل حتى يكون العمل على الواحد منهم ثقيلا. أما المنازعات والمجادلات فمستعد لها أن يمضي فيها ليله ونهاره، نعوذ بالله من الزيغ. ولا تجلس عند المجادل ساعة، يعني يحذرك من الجلوس عنده، فعنه رسول الله من قبل، وقد زجر. نكمل إن شاء الله البقية بإذن الله بعد المغرب. الله أعلم، وصلى الله وسلم.